كده. وراجع شكاكي انا مره وراجع شكاكي وراجع مش شكاكي بقى كده مريض في السجن لا شكاكي وراجع مش شكاكي وكنا بس في كوفي لا يا ولد صح كده اولا هي بس ما الشك ليه كنا المرة اللي فاتت بنتكلم في واجبات او مش الواجبات تنسيق العلاقة ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتنج واتكلمنا لغاية يمكن النقطة 3 انا فاكر مش كده اذا قرر النقطة 3 بتاعت انه ده بيسيب لده الوركينج بيبرز بتاعته وده بيسيب لده الاوديت بروجرامز والوركينج بيبرز بتاعته والكلام ده كله وذكرنا عليها حالة عامة ليه ماله عامل كده مدروس ليه عرفنا الدكتور بيطلع نفس الشيء. يبقى عندكم الورق بس مش مشكلة. مش مشكلة انا مسامحك. انا مسامحك اوكي. انا مسامحك يا ابني. انا مسامحك يا ابني. لو صعب بلاش. سمعت سؤال اشرف ده سؤال اشرف ده انا ارد عليك في محاضرتين فيه بس سمعت السؤال بيقول بيقول لك لو كان في required disclosure required disclosure الاول على financial statements ولا required explanatory paragraph وفقا للجاز على تقرير مراقب الحسابات على financial statements نفسها يبقى لا طبعا تفرق كتير جدا طبعا تفرق كتير جدا خلينا في الاختصاص بتاعه لو في بيراقب يعني مراقب الحسابات طلع التقرير بتاعه على قوائم ماليه والقوائم الماليه دي كان فيها واحده من الريكوايرد ديسكلوجرز اللي مراقب الحسابات الخارجي ما خدش باله منها اولا يبقى مراقب الحسابات الخارجي ده راس كفته او راس كرومبه من ضمن التكليفات للبورد البورد عنده الاوفر سايت فانكشن على وظيفه الاكسترنال اوديت لكن الاكتشوال كوردينيشن بيفوضوا لمين لما بيفوضوا الانترنال اوديتور الانترنال اوديت اكتيفيتي بتقدر تعمل اسسمنت يعني التقييم للكومبتنس بتاعت الاكسترنال اوديتورز وبتقول طبعا للاوديت كوميتي هذا الكلام من واجبات التنسيق اللي بينهم انه بيلفت نظره لو كان في واحده من الريكوارد ديسكلوجرز على الفاينانشال ستيتمنت مراقب الحسابات الخارجي ما خدهاش بالاضافه لانه هيلفت نظره من حق الانترنال اوديت اكتيفيتي تبلغ بكل الامور سواء للسينيور مانجمنت او للاوديت كوميتي اضف الى ذلك انه لو واحده من الريكوايرد ديسكلوجر غابت كده بنفتقد او بنفترض افتقاد وظيفه الانترنال اوديت للناحيه الفانكشنال بتاعتها بالرغم ان الفاينانشال اوديت واحدة من الثلاث تكليفات بتوع الانترنال اوديت اكتيفيتي. اذا القاعدة انها مش هتفوت وان كانت فايتها يتم الكوردينيشن عشان تظهر ويتم ولا مانع من ابلاغ الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. ولا مانع. بليد يا بليد يا بليد. البورد واي بورد؟ البورد اوف دايركتورز. تعيينه هو لا يعين هو انتخابه من الستاك هولدرز ايكويتي في الجنرال اسمبلي اللي جماعة العامة بيسموها يهم هو elected not selected المرؤوس عن طريق الشيف فاينانشال اوفيسر رئيس الفاينانس على كل السبسيديريز لكن تابع للشيف فاينانشال اوفيسر فوق هو نفسه ماشي اوكي هيتحط في اوديت كوميتي عمره ما يتحط في اوديت كوميتي ما ينفعش مين اللي يتحط يتحط اي واحد دي واجبات تنفيذ، لا التلاته ما يتحطوش لان ليهم مستوى تنفيذي فمش اندبندنت. رئيس الجوفرنس لا هو مش رئيس الجوفرنس، هو موجود ضمن السينيور مانجمنت كده. الجوفرنس مع البورد اوف دايركتورز مع الاوديت كوميتي، والبورد اوف دايركتورز مش كانديفيديوالز كبورد ما تحطوش. التشيف اوديت اكزيكتيف ما يتحطش، ده احنا خدنا فيها دي مالتيبل تشويس ما تحطوش ما تحطوش ما تحطوش. خلاص كده نبتدي. اختلاس اختلاس من الاوديت كوميتي مستحيل. قول لي ليه؟ مش تنفيذيين. ساعات بتطلع حاجات يا اخي بتفقد ثقتي في نفسي ان انا شايفك صح. جامد جدا على فكره. الواد ده هينجح ويضحك عليكم صدقوا، هينجح من اول مره كمان، يمكن نجيب سكور كمان. هتعزمني على سمك لو نجحت؟ ماشي كلكم هتعزموني على سمك؟ ده انا هنور عمره. ماشي يبقى لو في اختلاس خلينا نرجع مره تانية. سينيور مانجمنت ماشي، لكن اوديت كوميتي لا. الايه الايه؟ التقرير ما بيعملوش للتشيف اوديت اكزكتيف. الريبورت ماشي. ممكن يديه ممكن. ليه العكس لا؟ مش هو اساسا ليهم اكسس على الوركينج بيبرز والاوديت بروجرامز بتاعت ايتش اذر؟ اضف لو في اختلاس ما كده كده الاكسترنال اوديتور هيحطه في المانجمنت ليتر بتاعه، والمانجمنت ليتر الانترنال اوديت اكتيفيتي بتعمل عليه فولو اب فهتعرفه برضه. ده هيعرف يعني في الاتجاهين لازم يحصل. ما هو ده صحه الكوردينيشن. وما يرى لو تعرض لحاجه اوبريشنال على سبيل المثال وليه خلفيه فيها واي نوت، اي حاجه مش في الانترنال كنترول فحسب، في كل ما يتعلق بالقوام الماليه والسكوب بتاع شغله بصفه عامه. ده ما يمنحوش نمره التقرير طبعا طبعا، الا لو كان في ماتيريال ويكنسز خطيره جدا، والماتيريال ويكنسز ديت الاداره ما رضتش تتعاون معاها خالص خالص خالص على اصلاحها فعنده سكوب ليميتيشن. في حالات الاكستريم سكوب ليميتيشن من حقي ان انا اعمل ويز هولد للريبورت بتاعي، حاله استثنائيه قوي. الانجيجمنت ليتر، المانجمنت ريبريزنتيشن ليتر، انتوا بتسموها لعبد الوكيل عامل انجيجمنت ليتر؟ لا الانجيجمنت ليتر ده حاجه ثالثه، ده العقد، ده العقد. الله ينور عليك. والجاز ما نصتش على وجوده صراحه ولكنه يفضل وجوده. نعم علاقه شريفه والله. هو مين من مين طيب؟ من لا من براها خالص لا، هو بيبقى غالبا ساعات بيسموها ايه؟ الاوديت كوميتي اوف ذا بورد اوف دايركتورز، هو جزء من البورد اوف دايركتورز. عرفت ليه انا ضحكت؟ يبقى مش من حق الجزء يمشي الكل، ما ينفعش. مش طب عليهم ده مساعده في الجفرنس ليهم، وتقدر تسميهم بقى العيال اللي ايه القاعدة للموضوع ده، لكن مش طب عليهم ولا حاجه. ده اجتماع من مجلس الاداره وبالاغلبيه، وينظر للشارتر في الحاله دي. وطبعا اكيد ان البورد اوف دايركتورز من حقهم صلاحيات، لان هم اللي بيعينوا مش بينتخبوا المره دي، سينيور مانجمنت يقدر يمشوه بس بقرار من المجلس. ممكن يكون عضو في مجلس الاداره بس يعزل عن مهامه كسينيور مانجمنت باجتماع من المجلس، وينقض مش عيب مش غلط. فين وائل؟ راح يصيف تاني، شكله راح يصيف تاني زمنه جاي. طيب وانا بكسب وقت برضو، بس انا عايز ايه عشان نتعود على الساعه كده 6:30 6:30 و5 بحيث ان احنا نلحق نعمل الحاجات، لان انا هاجي فتره معانا هسرع، هاجي فتره هسرع. انتوا كده يعني up to date على طول على الامتحان بتاع شهر 7 ولا لا؟ انا لا، انا قلت لكم تقدروا تدخلوا الامتحان في شهر 7 اواخر 7. بعد 26 عمر هيجي يا خليفكم السوفت وير. معلش لا برضو ما تشعرش بال... لا بس الوحيد لا بس برضو ليه حق، ليه حق، ليه حق، ليه حق، بس المسؤولية مش عند أشرف. المسؤولية احنا طلعنا، احنا انا نفسي، انا نفسي طلعت بتاع كفتة. ليه؟ لان المفروض ان انا ليا خبرة طويلة في الحاجات دي، فكنت انبه انه ما يتمش ابدا تنزيل من على الريجنال، يتعمل بيه كابلز الاول وبعد كده يتم الانسان على الاي بي بتاع كل كابل. بس مش مشكله، احنا هنعزل الملف. في حد عنده اي تي قويه في الشركه بتاعته؟ اتعملت؟ اتعملت؟ عزلت الملف بتاع الاونلاين؟ هكر لازم. كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده امبارح. كويس. ودول على فكره الاسئله اللي موجوده هتحلها في يومين ثلاثه بالكثير، مش محتاج اكتر من كده. طيب نبتدي نشتغل. عندنا صفحه 283 باراجراف. انت تفتكر كام؟ لا 4. اه ما كنتش عايزكم تقولوا لي عشان اشوفه مركز ولا لا. ايه يا احمد بقالك 3 اسابيع انت مش في المود؟ ياه لا تركز معايا. الحب ماشي حلو بس المذاكره اهم. ما باين عليك. تمام. internal and external auditors. احنا لسه بنتكلم تحت عنوان مجالات الكوردينيشن، مجالات الاكتشوال كوردينيشن ما بين الانترنال والاكسترنال. اللي بيتولى المبادره فيها على ارض الواقع العملي مين؟ الاتشيف اوديت اكزيكتيف. شوف انا بقولها ازاي بقى، مجالات الكوردينيشن بين الاثنين. اللي بيتولى المبادره اللي فيها الاتشيف اوديت اكزيكتيف. 4 internal and external auditors can coordinate their activities. يمكن انهم ينسقوا الاكتيفيتيز regarding evaluating the adequacy of the organization's overall system of internal control. ال overall system هتغطي الوظيفتين على بعض. ال overall مش ال financial controls، ال overall سواء بقى financial control او نون فاينانشال كنترول. يبقى في تقسيمه من تقسيمات الكنترولز فاينانشال اند ايه نون فاينانشال. الاثنين مشتركين مع بعض في الجزء الفاينانشال ولا الجزء النون فاينانشال؟ الوظيفتين في الجزء الفاينانشال، يبقى عليهم ينسقوا مع بعض في الجزء الفاينانشال مع بعض. اما بالنسبه للجزء النون فاينانشال فمعظمه يقع تحت عمل الاي اي اي الانترنال اوديت اكتيفيتي، لكن عليهم هما الاثنين في مرحلة التنسيق انه يكون في خطة متكاملة لعملهم بحيث ما يحصلش تكرار، ولكن يتم التنسيق على اساس تخطيط جميع الاوفر اول كنترولز اللي موجودة في الشركة. هذه الفكرة. Because evaluating controls is a part of the internal and external auditor's scope of work. بس طبعا الـ scope of work ودي افكركم بيها بالتأكيد الاكسترنال اوديتور في كل اوديت لازم يعمل ايفالويشن للانترنال كنترول. لازم ده بالتأكيد الاكسترنال اوديتور. اعرف الحاجات دي بتبقى انا بفوت فيها كده برقصك بس تخلي بالك منها قوي. بالتأكيد في كل انجيجمنت الاكسترنال اوديتور لازم يعمل ايه؟ ايفالويشن للانترنال كنترول. الايفالويشن هينصب على ايه؟ هينصب على اندرستاندينج، ويمكن يعلى شويه لتست اوف كنترول عشان يوصل للاسسمنت للكنترول ريسك زي ما نشوفه في نموذج المخاطر بعد كده. والاسسمنت للكنترول ريسك ده بيتوقف برايمرالي على الجزء الفاينانشال ولا النون فاينانشال؟ الفاينانشال بالتاكيد. ذكرنا قبل كده حته تانية انه مش لازم في كل انجيجمنت، شوف الكلام، مش لازم في كل انجيجمنت الانترنال اوديتور يعمل كونسيدريشن للانترنال كنترول. فاكرين العباره دي؟ ولكن من مجموعة الانيوال وورك سكاديول اثناء التنفيذ. الانيوال وورك سكاديول اللي هو برنامج العمل السنوي للانترنال اوديت اكتيفيتي. من مجموعة الانيوال اوديت سكاديول اللي هيتم او الانيوال وورك سكاديول اللي هيتم على الانترنال اوديت اكتيفيتي انها تقوم بعدد من الانجيجمنتس كافي لتخطيط مجالات الانترنال كنترولز. اذا التوليفة هتتم في الحتة دي. يبقى هنا شوف انا ذكرت ايه برقصك. الحتة الاولانية في كل انجيجمنت هيقوم بالاكسترنال عليه كونسيدريشن للانترنال كنترول لازم. لكن مش في كل انجيجمنت للانترنال عليه ان هو يعمل كده. لكن اوفرول في كل الانجيجمنتس اللي هتغطي الانترنال اوديت اكتيفيتي لجميع ادارات المنشأة خلال السنة عليهم انهم ما ينسقوا المناطق المكشوفة من الانترنال كنترولز عشان ما تفوتش منهم اجزاء ما تخضعش للتقييم. ده مش كده وبس. ده هم بيعدوا تقرير بعد كده اللي تشيف اوديت اكسكتيف باحكام سيرفنس اوكسلوري اكت بيعمل ايفاليويشن سنوي للانترنال كنترول وبيقدمه لمين؟ للسينيور مانجمنت وللبورد اوف دايركتورز زي ما نشوف بعد كده. يبقى نرجع مره ثانيه. انترنال اند اكسترنال اوديتورز كان كوردينيت يمكن هم نسقوا زير اكتيفيتيز ريجاردنج ايفاليويتنج ذا ادكويسي اوف اورجانيزيشنز اوفر اول سيستم اوف انترنال كنترولز. Because evaluating controls is a part, هو جزء من الـ internal والـ external audit scope of work اللي هو العمل بتاعهم اللي هو هيخضع ليه البلان بتاعتهم. Senior management سنويا وكمان البورد سنويا normally expect بمناسبة ايه؟ بمناسبة احكام صريحة جاية في سوكس يتوقعوا ان الانترنال اوديت اكتيفيتي تقدم سنويا ودي مسؤوليه من مسؤوليات التشيف اوديت اكزيكتيف ويل بيرفورم سفيشنت انجيجمنت وورك اللي هو تغطيه كافيه سفيشنت للدرجه الكافيه اند جازر اذر افيلبل انفورميشن ديورينج ذا يير تو فورم ان اوفر اول جادجمنت. الله مين اللي بيعمل الاوفر اول جادجمنت؟ اللي بيعمل الجادجمنت مين؟ اللي تشيف اوديت اكزيكتيف. لكن اللي بيمضي على الجواب ده بعد كده هيكون مين؟ وهيترفق في الانيوال ريبورت السينيور مانجمنت لانه مسؤوليه نهائيه لمين؟ للسينيور مانجمنت. شفت الصياعه؟ شفت الصياعه جامده جدا هنا. ان اوفر اول جادجمنت اباوت ذي ايه واحد ادكوسي هل هناك مناطق مكشوفه مش ادكويت للقواعد والبوليسز والبروسيجرز بتاعت الانترنال كنترول ولا ادكويت ده من حيث الكفايه اند افكتيف بالنسبه للفعاليه ان مجموعه القواعد بتاعت الانترنال كنترولز لها فعاليه يعني تؤتي بثمارها. اوف ذا كنترول بروسيس ذا تشيف اوديت اكزيكتيف شوف بقى اللي هو رئيس وحده المرجع الخارجيه الداخليه شود كوميونيكيت ذا جادجمنت لمين؟ للسينيور مانجمنت اند ذا بورد. وبناء عليه وبناء مش عليه بس السينيور مانجمنت بتعمل بناء على حاجتين بناء على التقرير ده وبناء على الانترنال مناجيريال ريبورتنج سيستم اللي هم بيعملوه بياخدوا خلفيه كامله على الانترنال كنترول وبيمضوا على جواب ان الانترنال كنترول هو مسؤوليتنا وما حصلش اختراقات فيه والى اخره. شوف بقى الكلام. يبقى شفت انا رفعت مستوى الكلام في الانترنال كنترول لكام حدث. الحدث الاولاني انه في كل انجيجمنت انا بقول الكلام ده لاني عارف اهميته وخطورته في كل انجيجمنت الاكسترنال اوديت لازم الاسكوب بتاع العمل بتاعها يتضمن فهم وكونسيدريشن كافي للانترنال كنترول في الجزء المالي بالتاكيد. مش في كل انجيجمنت الانترنال اوديت اكتيفيتي لازم تعمل كونسيدريشن للانترنال كنترول الا ان محصلة جميع الانجيجمنت السنوية للانترنال اوديت اكتيفيتي يجب ان تغطي مناطق للانترنال كنترول. طب ده هيغطي وده هيغطي يبقى لازم يقعدوا مع بعض ولا مش لازم يقعدوا مع بعض؟ يبقى مجال الكوردينيشن في التغطية لازم يقعدوا مع بعض. نمرة ثلاثة مين المسؤول عن الجادجمنت على الاوفر اول انترنال كنترول بتاع شركة من مجموعة التغطيات السنوية من خلال تنسيقهم مع الاكسترنال اوديتور التشيف اوديت اكزيكتيف ويبتدي يعمل ريبورت حوالين الاوفر اول انترنال كنترول هل هو القواعد البوليسيز والبروسيجرز ادكويت ولا لا وهل هي افكتيف ولا لا يعرضه على مين؟ على السينيور مانجمنت. السينيور مانجمنت تبص للتقرير المعمول عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي والمقدم من التشيف اوديت اكتيفيتي بلس انها تبص على الانترنال مناجيريال ريبورتنج سيستم بتاعها، تاخد الاثنين جنب بعض بناء عليهم تعد تقرير المسؤولية من السينيور مانجمنت انها المسؤولة عن ايه يا اولاد؟ عن الانترنال كنترول. اتفهمت العملية ماشية ازاي؟ تمام. الجزء ده اللي ما سمحوش لازم يسمعه، دي لازم يباصي معاك سؤالين ثلاثة في الامتحان هيفوتك في الحتة دي، فلازم تكون فاهم السيكونس اللي انا قلته كويس. طيب ده المجال الرابع. المجال الخامس، خليني اسألك سؤال، هل يقتصر دور المراجعة الخارجية فقط على الفاينانشيال ولا ايضا في جزء تاني كومبلاينس اوبت؟ في حتة كومبلاينس. ازاي؟ الاكسترنال اوديتور هو بيشهد على الارقام بتاعت القوائم المالية، في بعض الارقام بتبقى حكمها قوانين، زي على سبيل المثال مستحق لهيئة التأمين والمعاشات، مستحق للضرائب، المستحق لمناسبة مش عارف حصل مخالفة القوانين البيئة فظهرت في الكونتانجنت لايابيليتي. بالاضافة كمان انه واجب كبير على الاكسترنال اوديتور انه يفهم ويعمل كونسيدريشن للانترنال كنترول، فعليه اثناء ما بيفهم بيسال نفسه هل حصل كومبلاينس بالابليكابل بوليسيز وبروسيجرز بتاعه الانترنال كنترول، اضف الى الابليكابل ريليفنت لوز وريجوليشن المتعلقه بالقوائم الماليه ولا لا. الله، يعني معنى كده نقدر نقول في جزء بارتشيال جزئي مش كبير من الاكسترنال اوديتور رول ان هو عليه ان هو يتاكد من الكومبلاينس. تاكده في الكومبلاينس ومسؤوليته عن الكومبلاينس في حتتين، الكومبلاينس مع البوليسيز وبروسيجرز ريجاردنج الانترنال كنترولز من الناحيه الفاينانشال، وايضا الابليكابل لوز وريجوليشنز الخاصه بالشق الفاينانشال ولا النون فاينانشال، الخاصه بالجزء الفاينانشال. طب الانترنال اوديت عليها دور كومبلاينس ولا مش عليها دور كومبلاينس؟ اوسع ولا اضيق؟ اوسع. يبقى عليهم ان هم ايضا ينسقوا مع بعض للمره الخامسه في مجالات الكومبلاينس بحيث انه ما يحصلش دوبليكيت في الورك ما بينهم. تعالوا نقراها مع بعض. في وسط الكلام اللي انا بقوله في كلام فني، حاول تسمعه تاني لانه يظهر انك بتقراه كده مستخبي قوي، فاسمعني مره واتنين فيه. Internal and external auditors can coordinate their activities regarding reviewing the system established to ensure compliance with laws, regulations and contracts. طبعا الكونتراكتس هيبص للاكسترنال اوديتور لبعض الكونتراكتس اللي ليها شق مالي ظاهر في الفاينانشال ستيتمنتس، اللوز والريجوليشنز اللي ليها شق مالي. تمام. طب والباقي؟ ما اكيد هيبص على الانترنال كوظيفه من وظائف الانترنال اوديت الثلاثه الكبيره. Because evaluating compliance is a part of internal and external. بس مدى وسع الكومبلاينس في الانترنال اعلى شويه. تمام. كمان سته، common understanding of techniques. هي طبعا الاثنين نتوقع ان هما بيتكلموا بلغه واحده، يعني لما يتكلموا مثلا في يقول ايه الاوديت بروسيجرز، يبقى الاثنين بيتفقوا مع بعض ان في حاجه اسمها اوديت بروسيجرز. ايه الاوديت سكوب، يبقى الاثنين بيتفقوا مع بعض ان لازم يكون في سكوب. ايه الاوديت اوبجكتيف، يبقى الاثنين لازم يتكلموا مع بعض ان لازم لكل انجيجمنت يكون له اوبجكتيف. الاوديت لازم يحصل في الاخر ليها نوع من الكوميونيكيشن، يبقى لازم يتفقوا مع بعض على ان في كوميونيكيشن بيحصل. الله، يعني معنى كده ان التولز اللي بيستخدموها غالبا مش مختلفه، انما الاهداف من استخدام التولز ربما تكون مختلفه. الهدف بتاع الاكسترنال اوديتور تو اكسبريس ان اوبينيون ان الفاينانشال ستيتمنتس اللي مسؤوليه الاداره ار ان كونفيرميتي وذ جاب، لكن الهدف بتاع الانترنال اوديت ان هو يدعم ثلاث افكار اساسيه، يدعم فكرة الكنترول والريسك مانجمنت ويدعم الجوفرنس. صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده التولز غالبا ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش مختلفة. مش معناها ابدا ان الكوردينيشن، مش معناها ان الكوردينيشن يشتمل على نفس التولز وجوبيا، ده من الافضل عشان تبقى efficient تستخدم نفس التولز. لكن دي معناها ممكن البعض يستخدم تولز ما بيستخدمهاش تاني. طبعا بدليل ان في مجموعة من التولز مثلا زي quality charts كلها اللي موجودة في الافيشنسي والافكتفنس انجيجمنتس كلها ممكن يستخدمها الانترنال اوديتور ما يستخدمهاش خالص الاكسترنال. صح ولا غلط؟ ممكن واحد يدعم فهمه للنظام الرقابة الداخلية عن طريق الفلو شارت، واحد تاني يدعم فهمه لنظام الرقابة الداخلية عن طريق الكويستشنير، تول وتول. لكن من المفضل ان هم يوحدوا التولز مع بعض، لكن مش من الوجوب توحيد التولز. فعشان كده مجال الكوردينيشن ممكن يشمل التولز اللي هي التكنيكس المستخدمة، الميثودز المستخدمة، الترمينولوجيز المستخدمة للمصطلحات. لما اقول لك فري فاي فوت سب كروس وهكذا، دي كلها كونفورم يبقى معنى انكواير، يبقى معنى كده بنتكلم على بروسيجرز، بنستخدم نفس اللفظ الاصطلاحي عشان ما يحصلش نوع من السيمانتيك ايرور اللي هو الخطا اللغوي، ان انا اقصد حاجه بالمصطلح وانت تقصد بيها حاجه تانية. Common understanding of techniques, methods and terminology is involved in coordination. يعني هو ايضا يشمل التنسيق، استخدام common يعني موحد techniques, methods and terminologies of activities which as other internal and external providers of relevant assurance and consulting services اللي منهم من الاكسترنال auditor. And the use of common techniques, methods and terminology may be efficient. يعني save time and money. Save time and money. يعني لما نيجي نقول تعالى مثلا نعمل conforming accounts receivable، يبقى بدل ما نعمل conformation وانت تعمل conformation، يبقى نخليها conformation واحدة وننسق العمل ما بينها. طيب بدل ما احنا نعمل conformation على رصيد اخر 11 ونرجع مرة تانية نعمل conformation على رصيد 31/12، يبقى نعمل conformation متفق عليه. بدل ما انا اعمل subsequent collection procedures ان انا اتأكد من collections حصلت بعد نهاية السنة وانت تعملها conformation، طب ما نستخدم procedure واحد ونوفر شوية فلوس. يبقى ده من المستحب، لكن ليس بالضروري ان مجال الكوميونيكيشن يتضمن نصا ان واحد يخضع التاني للميثودز بتاعته او للترمينولوجيز بتاعته. نوصل من الست مجالات تعاون دول ان كل الاهداف في تنسيق بيئة التعاون يكون المبادر بالتعاون فيها للتشيف اوديت اكزيكتيف، ان انا ما اعملش دوبليكيت ايفورتس ما بين الاثنين، وده بيوفر طبعا للعمليتين مع بعض. The objective of coordination، الهدف من التنسيق of efforts is to ensure، هو التأكد من الادكويت انجيجمنت كفرج. يعني ايه ادكويت انجيجمنت كفرج؟ ان ما فيش انجيجمنت تمت ما فيهاش تغطية كافية، اللي انت ما غطيتهوش انسق معاك عشان انا اغطيه، واللي انت هتغطيه ما غطوش انا مرة تانية. تمام؟ And minimize duplicate efforts. If internal auditors provide assistance. الاسيستنس خلي بالك ما ينفعش الانترنال يعملوا assistance للاكسترنال في اي شيء يتعلق بجادجمنت. ما ينفعش. ما ينفعش. ودي حاجة cannot be delegated. ما اقدرش ان انا اعمل لك delegation بجادجمنت. ينفع اعمل لك توكيل تجوزني من نوسة لو انا بشتغل في دولة عربية. ينفع. لكن ما ينفعش اعمل لك توكيل انك تحب لي نوسة وانا بشتغل في دولة عربية. شوف بقى الجملة. تختلف كتير. لان الحب ده شيء subjective. صح ولا غلط؟ يبقى المجال اللي فيه نوع من الجادجمنت ما ينفعش ان الانترنال اوديت اكتيفيتي تقوم في محل الاكسترنال اوديت اكتيفيتي التكليف منها. لما اقول لك الماتيرياليتي الريسك، ان انا اشوف في الجادجمنت مثلا هل الفاينانشال ستيتمنتس ماتيريالي مس ستيتد ولا مش ماتيريالي مس ستيتد، الاهميه النسبيه، لما احسب الانهيرنت ريسك البند معين. ما ينفعش ان الاكسترنال يفوض مسؤوليات زي ديت للانترنال. ينفع ان هو يساعده ينسقوا مع بعض الشغل لكن اي جادجمنت اساسا حتى لو طلبوا الاكسترنال من الانترنال ان المسؤوليه النهائيه تقع فيه على مين؟ على الاكسترنال طبعا. يبقى اف الحته دي فيها سؤال في الامتحان بالمناسبه. الحته دي فيها سؤال. مجالات الاسيستنس زي ما انت عايز تقول، لكن اي حاجه فيها اسيسمنت، اي حاجه فيها ريفوكيشن مبني على جادجمنت، اي حاجة فيها جادجمنت من النهاية بروفيشنال جادجمنت، ما ينفعش ابدا يكون مجال الاسيستنس فيه الديليجيتور اللي هو الاكسترنال اوديتور هو المتحمل نهاية المسؤولية. ده طبيعي جدا. ايوه تاني الانترنال اوديت الايدي اللي بتبقى الماتيرياليتي اقل شرفك الكلام ده ليه؟ اكيد طبعا الاكسترنال اوديتور بيبص على المنظمه ككل. لا لا انا مش معاك، مش بعيدك بالكلام ده. طب لما نشرح الماتيرياليتي انا اختلف معاك اختلافا كميا وموضوعيا. طيب في حاجه غريب؟ الوظيفتين كلهم جادجمنت على فكره. ايه اللي هو مفهوم جادجمنت؟ انك تبعت له مثلا الكونفورميشن، انك انت مثلا تقفل الحسابات على سبيل المثال الجنرال ليدجر، انك تعمل ماتشنج ما بين الجنرال ليدجر والسبسيدياريز وهكذا. لا بص، المجالات كلها تطلع على الاوديت بروجرامز وتاخد بعض البروسيجرز اللي انت كنت مثلا هتعتمد عليها وهو كان اعتمد عليها في عينه، تاخد انت عينه ثانيه مختلفه وهكذا. لكن جادجمنت ايه نوع العينات؟ ما يفرضهاش عليا. جادجمنت ايه الاوديت ريسك وشكلها ايه وحجميتها قد ايه؟ ايه حدود الماتيرياليتي؟ ما ده كله دوت ما يقدرش ابدا. الاكسترنال يفترض فيه ان الانترنال على حق فيه تماما وياخده على المتغمر، ما ينفعش. تمام. ما تخلينيش اقتلك. شوف انا بتكلم في الاتجاه بتاع مين. ما ينفعش الاكسترنال يفوض دوت للانترنال فيما يتعلق بجادجمنت الاكسترنال، والعكس صحيح طبعا، بس العكس مش هيحصل على ارض الواقع. يعني مش هينفع ان الانترنال هيشتغل على شغل الجادجمنت بتاع الاكسترنال، والتاني ممكن ده يشك فيه الكومبتنس بتاعته من الاساس. فاهم قصدي؟ فانا بكلمك على الحاله الشائعه انه الانترنال ممكن هنا في الحاله ديت يساعد الاكسترنال، لكن ما ترجعش العمليه في المساعده انه يقوم نيابه عنه باتخاذ جادجمنت يتخذ اساسا كبيسز للربح بتاع الاكسترنال. ما ينفعش. فاهم الفكره؟ تمام. If internal auditors provide assistance to the external auditors in connection with the external audit, all work done by internal auditors should be done in accordance with اي نوع من الستاندردز. طبعا طالما انا بساعده بساعده بمعاييري، صح ولا غلط؟ تمام. internal audit professional standards. Also coordination between internal and external auditors is typical يعني حاله واقعيه، حاله بتحصل على ارض الواقع العملي. In many activities but professional standards بليس، حلوة الكلمة دي، سول ريسبونسبيليتي، مسؤولية منفردة بقى هنا، سول اونلي على فور ذا اتست فانكشن اون اكسترنال اوديتورز. الاتست يعني ايه اتستيشن يا اولاد؟ يعني وظيفة بتنتهي بشهادة. شهادة يعني بشهد. الشهادة الاكسترنال اوديتور بيشهد على قوائم مالية، بيقول ان اور اوبينيون ان القوائم المالية ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس ويز جاب. دي مسؤولية على مين فقط؟ على الاكسترنال طبعا. يبقى دي مش عملية مشتركة ما بين الاثنين. تمام. الانترنال اوديتور بالرغم ان هو ما بيشهدش حتى في الاشورنس، لكن زي ما نشوف بعد شوية ان في بعض الاشورنس انجيجمنت ممكن ينهي التقرير بتاعه بأوبينيون، ممكن، لكن في مش كل حالة ينهي التقرير بتاعه بأوبينيون. الاوبينيون بتاع الاكسترنال هنا هو الاتستيشن نفسه. الاوبينيون بتاع الانترنال ممكن يكون علشان تحسين العمليات وتحسين الكوميونيكيشن، موضوع تاني خالص لسه ما اتكلمتش عليه دلوقتي. يبقى خلينا نرجع مره تانية. الظو ان في كوردينيشن غالبا بيحصل ما بين الاثنين، لكن ما فيش حاجه اسمها ابدا ان وظيفه الاتستيشن يتشارك فيها الانترنال مع الاكسترنال. سوف تظل الاتستيشن على الفاينانشال ستيتمنتس مسؤوليه مين؟ الاكسترنال، لانه اندبندنت بجد بقى، اندبندنت مش جوه الشركه اساسا. اونلي اكسترنال اوديتورز، اونلي ذا اكسترنال اوديتورز هاف ذا نيسيسري اندبندنس. تقدر بقى تسميه الاندبندنس الكامل هنا بقى، تقدر تسميه الاندبندنس الكامل. تو بيرميت، الذي يسمح هذا الاندبندنس the provisions of assurance, to provide assurance, يعني ان انا اقدم in our opinion, that assurance بتاعي, to external parties, لان انا بقدم التقرير بتاعي لمين يا اولاد؟ لإكسترنال بارتيز مش للمانجمنت أو للأوديت كوميتي بس. أنلايك على خلاف السيركمستانسز الظروف in which the external auditor use the work of other independent auditors, the responsibility cannot be shared. يعني إيه الكلام ده؟ فاكرين آخر حالة أنا شرحتها لما قلت في مراجع إكسترنال جاي يراجع المركز الرئيسي وفي مراجعين إكسترنال تانيين جايين يراجعوا فروع الشركة الموجودة في خارج البلاد؟ واتكلمت على المراجع الرئيسي اللي هو كان مكتب شاوي قلت حاجه من الاثنين, يا اما يعمل فول اسامبشن بالريسبونسبيلتي ويزد التقرير ويبني رايه فقط وما يذكرش الباقيين, يا اما يقول وي اند اذر اوديتورز ها قمنا بالمراجعه فبيعمل هنا شيرنج للريسبونسبيلتي. يبقى اذا الشيرنج للريسبونسبيلتي في وظيفه اتستيشن بين اكسترنال بنسميه برينسيبال واكسترنال او اكتر بنسميه اذر اوديتورز, لكن مفيش شيرنج للريسبونسبيلتي حوالين اتستيشن ما بين اكسترنال وايه وانترنال. فاهمين انا بقول ايه؟ تعالوا نقرا مع بعض العباره دي تاني عشان نلفها شويه. انلايك على خلاف الحالات circumstances in which the external use the work of other independent, independent يعني external ولا internal هنا؟ external auditors. The responsibility, رجع مرة تانية على العلاقة مع الانترنال, the responsibility cannot be shared with internal auditors. شوف الكلام بقى, لكن في الاكسترنال كان be shared, يمكن ان تشارك. Thus, the attestation function, وظيفة الشهادة بقى هنا, to external auditors is most likely to be restricted to the external auditors. يعني معنى كده ايه restricted؟ يعني قاصرة هنا على قاصرة على الاكسترنال اوديتورز, ودي مسؤولياته هو. attesting to the fairness يعني حوالين عدالة عرض القوائم المالية, the fairness of presentation of financial statements, سواء بقى طبعا زي ما طبعا في حاجة اسمها type of audits في الاكسترنال اوديتس. طبعا في الاكسترنال اوديتس ممكن تعمل اوديت على الفاينانشال ستيتمنتس از هول بالكامل, ممكن تعمل مراجعة وممكن يطلب منك مراجعة على قائمة واحدة فقط, ممكن يطلب منك قائمة على حساب واحد فقط, ممكن يطلب منك مراجعة على بنود معينة كاتيجوري معينة, رجع لنا مثلا الانفنتوري او رجع لنا شروط الاتفاقية دي. فعلشان كده اشكال الاكسترنال اوديت في المراجعة يا اما فول كفرج لكل الاكسترنال فاينانشال ستيتمنتس, يا اما جروب, يا اما وان ايدم, يا اما وان ستيتمنت, ودي بتبقى في حالات اسمها اجريد ابون بروسيجرز. Agreed upon procedures بيبقى متفق عليها, زي شركة معينة ممكن تكون واخدة قرض من بنك على سبيل المثال, والبنك عمل قوائم مالية او البنك طلب من الشركة انها تعمل قوائم مالية بشكل معين, او ان البنك يكلف external auditor علشان يشوف هل الشركة ملتزمة بشروط الاتفاقية بتاعتها في القرض وخلافه, او يبحث السيولة بتاعت الشركة ومدى قدرتها على رد هذا القرض او الفوائد المرتبطة به او الاثنين. يبقى اذا هنا الاكسترنال اوديتورز بقى في المشاركة في المسؤولية في وظيفة الاتستيشن قد تشمل presentation of financial statements ككل او specific financial statements, يراجع الانكم ستيتمنت بس او يراجع البالانس شيت بس وممكن دوت, or an item جوه الفاينانشال ستيتمنتس, او ممكن يتعمل اتستيشن عن طريق الاكسترنال اوديتورز لجروب اوف ايتمز اوف ذيس فاينانشال ستيتمنتس ان اكوردنس انها ماشيه مع الجاب او حتى ماشيه مع ما يسمى بالاكبوا اللي هو الاذر كومبريهنسيف بيسز اوف اكاونتنج اذر ذان جاب, ودي بتبقى غالبا في الاجريد ايبون بروسيجرز, ودي كلها بتصبح السول ريسبونسبيلتي فقط للاكسترنال اوديتورز ذات كان نوت بي شيرد مع الانترنال auditors. The independent external auditor is not permitted to delegate, ليس مسموحا له ان هو يعمل تفويض, وده من واقع الجاز قلت له لا, كل ما يتعلق بالجادجمنت دي مسؤوليتك حبيبي, is not permitted to delegate certain work to internal auditors, زي الماتيرياليتي اسسمنت تو اسس الماتيرياليتي. وطبعا الماتيرياليتي هنا بيحصل لها اسسمنت على فكره على مرحلتين كبار جدا, مرحلة التخطيط الأولى، وبعد كده الأوفر أول إيفاليويشن للماتريالتي في النهاية خالص قبل إنشاء الرأي النهائي، بتتعمل على مرحلتين. كمان الأوديت ريسك، الأوديت ريسك اللي هي مكوناتها الثلاثة، الأي آر مضروبة في السي آر مضروبة في الدي آر، الإنهيرنت ريسك في الكنترول ريسك في الديتكشن ريسك، دي وظيفة جادجمنت بتاعت الإكسترنال أوديتور برضو فيما يتعلق به تكوين الاوديت ريسك بتاعته هو كاكسترنال اوديتور. Related to the work of external auditors, it is a matter of professional judgment. شوف بقى كلمة البروفيشنال جادجمنت، ما ينفعش انك تنوب عن حد مهني في البروفيشنال جادجمنت بتاعه، يبقى انت كده خلاص لغيت له الاوبجكتيفيتي بتاعته اساسا، صح ولا غلط؟ والوظيفة لازم تقوم على اوبجكتيفيتي عاليه of the external auditors. حتة تانية تحت طبعا لما لقوا اللعب كتير وفكرة اطعم الفم تستحي العين، السك اصدرت منشور سنة 2001. المنشور ده بيقول ايه؟ بيقول انه النهاردة في بعض وظائف الانترنال اوديت كانت بتبقى اوت سورسد. اوت سورسد يعني بيقدمها مين؟ بيقدمها حد من جوه لحد من بره. فكانت الادارة غالبا بتعمل اسنادات لوظيفة الانترنال اوديتس الى نفس الاكسترنال اندبندنت اوديتور. طب كانت بتعمل ايه الحركه دي؟ عشان تطعم الفم، فلما تطعم الفم تستحي عين الراجل اللي جاي يعمل ايه؟ تقرير عليها. وده فعلا لقوه في مكتب ارثر قبل انهيار ارثر، لقوا انه حوالي 60% حوالي 60% من مجموع الايرادات بتاعت ارثر كانت راجعه لخدمات بخلاف الاكسترنال اوديتور، وحوالي 40% من مجموع ايرادات ارثر كانت اللي هي معتمده على الاكسترنال اوديت. فقالوا الكلام ده عيب اساسا، والكلام ده بيسبب في انه الاكسترنال اوديتور بيحصل له امبيرمنت في الاندبندنس، بيحصل له امبيرمنت في الاندبندنس. عشان كده السك اصدرت تعليمات في سنة 2001 بتقول ايه؟ بتقول اذا كنت كاكسترنال اوديتور، المفروض طبعا بعد كده بعد سوكس انقسمت شكل المكتب نفسه بمنقسم، ان البارتنر اللي هيعمل نوع من اي كونسلتنج مش هو نفسه البارتنر اللي هيراجع الشركة نفسها، مش كده حصل استقلالية في البارتنرز ولا عندكم؟ المراجعين الخارجين الكبار مش ليه؟ اللي عندكم بارتنرز بيعملوا خدمات مثلا لشركة ولتكن اكس واي زي خدمات كونسلتنج، هل يقدروا يعملوا لها اوديت؟ يعني مع باسم مستقل بس تحت المكتب، لكن بارتنر يعمل كونسلتنج وبارتنر تاني مش كده برضو؟ ليه؟ هو طبعا هنا بيلعبوا بالدلع. ليه؟ لانه على نفس المكتب، فبره البارتنرز بيتعاملوا بعداله بجد، لكن هنا يعني انا ما بعتبرش برضو العمليه اكثر من شكليه. ودي كانت من تعليمات سوكس. فقال لك فيها ايه؟ قال لك لا هو منفصل عن العمليه، يوصل بيها منفصل عن العمليه، ما مخشوشة من سيرفنس اوكسلورياكت، بس كان بيعني بالانفصال حاجات كتيرة، يعني فيها محاذير كتيرة بصراحة. ما هو عشان ياكلوا عيش هنا، عشان اكل عيش طبعا. ما ينفعش. هناك اللي بيحصل ايه؟ انه المكتب نفسه بيبقى له برانش، يقول لك البرانش ده بتاع الكونسلتنج، والبرانش ده بتاع الاوديتنج، والبرانش ده بتاع الكونسلتيشن، والبرانش ده بتاع التاكس ادفايزري. بس في استقلال حقيقي، في استقلال حقيقي، وبارتنر تاني بخلاف البارتنر اللي بيبقى راجع بيوقع برضه من بارتنرز المراجعه على اللي عمله الاولاني عشان يدخله معاه في المسؤوليه. بتبقى العمليه يعني هنا في مصر برضه احنا غلبه شويه. طيب ما علينا، نشوف بقى السكه قالت ايه هنا. قالت انه لو الاكسترنال اوديت عمل انترنال اوديت اكتيفيتيز، ركز، عمل ايه؟ انترنال اوديت اكتيفيتيز، لا يجب ان يكون مجموع الساعات اللي عملها كانترنال اوديت اكتيفيتي تزيد عن كام؟ عن 40% من مجموع عدد الساعات الكل اللي خدم فيها المكتب. يبقى كان 60% الايه للاكسترنال، وال 40% ايه ده الماكسيموم بتاع الانترنال. نقصد هنا بالانترنال انترنال اوديت اكتيفيتيز فيما يتعلق بفاينانشال، سواء بقى فاينانشال ستيتمنتس او بحسابات اي وظيفه في فاينانشال او اي وظيفه في الفاينانشال كنترولز، يعني فاينانشال كاستيتمنتس او كنترولز. لكن ممكن ما يدخلش في ال 40% من عدد الساعات لو مكتبنا هيقدم كونسلتنج في مثلا على سبيل المثال دراسات جدوى، دي حاجه ثانيه. لو مكتبنا هيقدم مثلا كونسلتيشن في شؤون فروض، دي حاجه ثانيه. يبقى بنتكلم نسبه ال 40 وال 60% الى ايه؟ الانترنال اوديت اكتيفيتي فيما يتعلق بالوظيفه الايه؟ الفاينانشال. لان الوظيفه الفاينانشال ديت لها كل محل ايه بالنسبه له في الناحيه الثانيه؟ الشهاده بتاعتك بالنسبه للاتستيشن. فعشان كده نخلي بالنا من الحته دي. استثنى من هنا المنشور ده الشركات العامله التي يبلغ راس مالها اقل من 200 مليون. دول بيعتبروهم حاجه اسمها مايكرو سكاب او مايكرو كابس، ساعات بيدلعوا بالاسم ده. مايكرو يعني كيانات ضئيله للغايه لا ترى بالعين المجرده بالنسبه لهم، المايكرو كابس دول. تعالوا نشوف سيك قالت ايه في الكلام ده. اندر سيك رولز ادوبتد سنه 2001 التي تم اتباعها سنه 2001 ان اكسترنال اوديتورز اندبندنس، استقلاليه المراجع الخارجي is impaired، تضر by providing، اذا عمل providing لانترنال اوديت سيرفيسز، لاي نوع من الانترنال اوديت سيرفيسز. الانترنال اوديت سيرفيسز هو وظيفه ايه؟ ماليه مش كونسلت. انترنال اوديت سيرفيسز للوظيفه الماليه اللي هي هتبقى محل ايه بعد كده بالنسبه له؟ محل شهاده. خلي بالك انترنال اوديت سيرفيسز to an audit client، يقصد audit client يعني الشركة. If the external auditor provides internal audit services in an amount بمقدار greater than 40% of the total hours expended in the audit client's internal audit activities in any one fiscal year، في أي سنة. بتتحسب ازاي؟ بتتحسب على المخطط، لكن بيتحاسب فيها الايه؟ الاكسترنال على الفعليات بعد كده زي ما نشوفها بعد كده. unless، شوف الكلام، the audit client اللي هي الشركة has less than 200 مليون in total assets، اذا كان مجموعه اقل من 200 مليون في مجموع الاصول الثابتة في مجموع الاصول بتاعته ما يعتبرش عميل ذو اهمية، وما يتخافش ان الادارة بتاعته بتحاول تضلل وتعمل financial statements بحيث انها تضحك على المساهمين وتخضع الاكسترنال اوديتور، لان دي شركه يعني تداولاتها هايفه في السوق ومش هي بالعظم او بالكبر. انت عارف انه بيدخل في الميديوم كابس هناك، بيبتدي يبقى ميديوم من اول نص مليار وانت طالع، يعتبر متوسط الحجم. وبعد كده طبعا في اللي هو الشركات الكبيره بتدخل في ال 40 مليار وانت طالع على سبيل المثال. فطبعا هناك العمليه مختلفه عن هنا. For the purposes of this paragraph اللي هو الامبيرمنت ده، for the purposes of this paragraph the term internal audit services يقصد بيها ايه؟ اللي هم 40% من عدد الساعات اللي هتتقضي في الانترنال اوديت سيرفيسز. do not include لا تشمل السيرفيسز اللي بتقدم في شكل operational audit. كلمة operational audit services يعني ايه معناها operational؟ يعني اي مجال مش related للناحية الفاينانشال، unrelated to internal accounting controls و unrelated للfinancial systems او unrelated للfinancial statements. ليه؟ لان التلاتة دول هو المحل اللي هيشتغل بعد كده عليه الاكسترنال اوديتور عشان يعمل ايه؟ وظيفة شهادة. لكن انت قدمت خدمات تانية، دي مش من المتوقع ان الادارة بتغرق فيها عشان تبتدي تغير رأيك فيما يتعلق بالفاينانشال ستيتمنتس. هما هنا موضوعين قوي في الحتة دي. To determine، اكمل الحتة دي بس عشان ما تبص، To determine نسبة ال 40% limitation اللي بعده يكسر الاندبندنس، all hours allocated to the internal audit services بتكون based على فكرة الفول تايم equivalent اللي هو مكافئ الفول تايم اللي هو 8 ساعات يوميا calculation should be included. This calculation should be made. This calculation بيتعمل بناء على خطة. هذه الخطة بتبقى في حاجة اسمها الايه؟ الكواليتي اشورانس، بيتحط في الكواليتي اشورانس والصورة منه بتروح للسك عشان تبقوا عارفين. Should be made at the beginning of the audit period. based on بلاند. based on بلاند يعني يقول لك انا البلاند بتاعت السنه الجايه انا هشتغل كام ساعه في الاوديت وكام ساعه في الفاينانشال انترنال اوديت سيرفيسز. بط المحاسبه الفعليه عشان السك تعرف اذا حصل كسر اندبندنس ولا لا ما بتعتمدش على المخاطب، بتعتمد على قياس الايه الفعليات بالظبط. the sick rules apply to the actual hours and activities performed. مش الايه، يبقى بالرغم ان هي طبعا بتتعمل نسبه ال 40% في الاول بتبقى تنتاتيف او تقريبيه، لكن في الاخر المحاسبه تبقى على الفعاليات. في حاجه اسمها الاس اس اي ار اس. الاس اس اي ار اس دي مجموعه من بيسموها ستيتمنتس اون ستاندردز اوف نون اتست سيرفيسز، الخدمات الغير شهاديه زي الكومبيليشن وزي التاكس سيرفيسز وخلافه. دي بتقول يمكن للاكسترنال اوديتور ان هو يقدم خدمات ومش مطلوب فيه الاندبندنس، بس بشرط برضه الافصاح. لما بنتكلم على الاكسترنال اوديتور في الباراجراف ده واللي حضرتك بتتكلم عليه استاذ محمد، المقصود بيه مش الاكسترنال اوديتور كمكتب، المكتب نفسه ده دي بنسميها البابليك اكاونتنج فيرم. بابليك اكاونتنج فيرم، هذه البابليك اكاونتنج فيرم النهارده مقسومه لديفيجن، ده قسم اسمه قسم امساك الدفاتر، ده قسم اسمه قسم الاستشارات المالية، ده قسم اسمه قسم الاستشارات الضريبية. العاملون في قسم الاستشارات المالية او الضريبية ممكن من حقهم ان هم مش لازم يكون عندهم الاستقلال، بس لازم يمشوا على معايير اسمها SSARS. هذه المعايير دي تنطبق عليهم اثناء ادائهم للخدمات دي. لما يجي بقى البرانش بتاع الاوديتنج يعمل اوديتنج هنا يبقى هو فاصل. بيتكلم بقى على ايه حته ال 40 وال 60% دي؟ بيقول لك بالنسبه للبابليك اكاونتنج فيرم ككل بقى الشركه الواحده، الشركه الواحده القسم بتاع الخدمات عمل 40% من عدد الساعات، يبقى لا يجوز ان هو يتجاوزها. ولا يفهم ان انا بباصي كده كشركه خدمات اكتر للبابليك اكاونتنج فيرم في شكل ان انا بدفع لهم فلوس لاقسام اخرى عشان خاطر نبتدي نضغط عليهم فين؟ في قسم الاتستيشن. لكن طبعا مش نفس التيم، مش نفس التيم، ده باب ده بروهبت اتقول ما ينفعش. مش المفروض هو اللي بيحصل ان هو بيطلب منه دوت من ضمن الاوفر سايت فانكشن بتاعت البولد. مش المفروض يعني. طبيعي طبيعي، كل ما تزيد الخدمات اللي بيتم اسنادها الى مكتب المراجعة الخارجي، وكل ما مكتب المراجعة الخارجي يبتدي يتحرك زي القرب ناحية حصوله على خدمات كتير، يبقى ده مشكوك في استقلاله من اساسه. وما فيش مكتب في مصر ما بيلعبهاش كده. ده البداية هنا في مصر اجيبها لك من الاخر، بيشتروا عمليات اوديت يخسروا فيها عشان خاطر يقدم الخدمات الاخرى. لو انت يعني الفروع الاجنبيه الى حد ما كويسه، الى حد ما، لكن في نفس الوقت يعني كبير مش انا اشك فيه اساسا. بيشتروا عمليات خسرانه في الاوديت ومكلفاهم الجلد والصوت وبيصرفوا على قسم الاوديت علشان ايه؟ عشان خاطر الاقسام الاخرى هتموت. ادي الفرق، مش كده برضه؟ وحياة امي بتتعمل وشفتها انا. انتوا طب لو انا عايز اعرف حاجة، انتوا لو ماشيين على السيجمنت ريبورتنج انتوا بتطلعوا قوائم مالية ولا ما بتطلعوش قوائم مالية؟ انتوا مكتب شوي بيطلع قوائم مالية ولا ما بيطلعش؟ بتطلعوا. طيب بص على السيجمنت ريبورتنج بتاعكم وشوف قسم الاوديت نتيجة اعماله قد ايه، وشوف قسم الاستشارات نتيجة اعماله قد ايه. نتائج اعماله، نتائج اعماله مش رقم اعماله، نتائج اعماله. عشان خاطرك هبص لها تاني يا شريف، عشان خاطر يا شريف. طب طب هي مش بابلشت ولا مش بابلشت؟ مش بابلشت عشان دي مش بابليك اللي هيلد كامل، بس مش ممنوع يعني ما فيهاش كونفيدنشياليتي. طب ما تجيب لنا صوره منها، ما تجيب لنا صوره منها، انا اقدر اجيبها بالمناسبة يعني. بس هضبط حبيبتي والله. كنا اصحاب برش واحد هناك. اصحاب برش واحد هناك. يا راجل. اكمل ساكت. لا بس ايه. يا لا بس بيهتموا دلوقتي بالخيول لما سمعت كده. انتوا مهتمين بالخيول دلوقتي. بس انا عايزكم برضو تبصوا الحتة دي. ليه؟ لا خلاص بقى، مش عايزين نسبب حاجة تانية يعني. بس المهم بصوا لها وهتولنا التقرير دوت في التحليل القطاعي لنتائج النشاط دي. انتوا واثقين من النتائج بتاعتها سليمة ومفيش اللوكيشن على غلط فيها؟ لانه ده سبب انهيار، يمكن ارسل انهار في الحتة دي، انه بالتحليل القطاعي لاعماله وجد ان اقسام الاوديت كلها خسرانة بلا كلام. المراسل بتاعه لازم الكونسلتنج يبقى اعلى، وده اللي بيمول الاوديت. طب انا اقول لك حاجة، تعرفها منين؟ بص اللي بيشتغل في الكونسلتيشن زميلك، وبص انت بتشتغل في الاوديت، وقارن مرتبك ومرتبه. طب بس ما خلصنا، يبقى انت عرفت مين بيوكل مين. ما هو انت محتاج جيش في الاوديت. الكونسلتيشن انت محتاج دماغات بس. وبعدين انت ممكن تعمل كونسلتيشن بثلاثة اربعة مليون جنيه في وقت تسكيت اوديت واحد على فكرة، وواحد. ما هي دي النقطة، ما بتوكل الشركة. ما هو عشان ده غرض بقى، ده الغرض. انه ليه انه يطعم الفم بتستحي الايه؟ انت ابن عمها بط؟ ماشي. خلاص نلم الموضوع. هجيب لكم حصان من هناك. ماشي حاضر. كوتشن بقى. تعالوا نقرا مع بعض كده كم كوتشن. In recent years، في الاونة الاخيرة. Which two factors have a change، اتغيرت العلاقة ما بين الانترنال اوديتورز والاكسترنال اوديتورز. يعني ازاي اتغيرت العلاقة؟ ازاي؟ So that غيرت العلاقة بالكيفية ان الانترنال اوديتورز اصبحوا بارتنرز للاكسترنال، يعني مش خاضعين ليهم وتابعين ليهم ومجرد حاجة ما تتبصش عليها. تعال نقرا ايه هما التو فاكتورز. في نمرة ايه؟ The increasing liability of external auditors. خلينا نسأل سؤال، هل فعلا في الآونة الأخيرة زادت الليابيليتي للإكسترنال أوديتورز ولا ما زادتش؟ زادت وبشراسة، زادت وبشراسة. ده بعد أحكام سوكس أساسا الإكسترنال أوديتور المال براكتس إنشورنس. في مصر المال براكتس إنشورنس؟ ما فيش النوع ده خالص من التأمين في مصر، مش كده؟ اللي هو وثائق التأمين على الاكسترنال اوديتورز اللي ممكن يتسبب ان العميل او المتضرر من وراء شهادة الاكسترنال اوديتور يرفع عليه قضية ويكسبها ويغرمه، والغرامة دي توصل لعشرة مليون دولار. انت بتتكلم في حاجة مصيبة سودة. زادت الالتزامات سواء المهنية او القانونية على الاكسترنال اوديتورز. السؤال بس، انا خليني اسألك سؤال. كل ما تزيد مسؤولياتك المهنيه كاكسترنال، تفتكر انك انت هتزود الريلاينس على الانترنال ولا تزود الريلاينس على نفسك؟ طبعا ده قاعده، هي حصل الاثنين. انه في الاونه الاخيره زادت فعلا، زادت الالتزامات المهنيه على الاكسترنال وبشراسه، ده حقيقه. ده مش الالتزامات المهنيه على الاكسترنال بس، ده الالتزامات المهنيه كمان على مديرين الحسابات. ده يمكن انا قلت لكم ان بعض سوكس ما ظهر، اللي حصل ان مرتب مدير الحسابات اللي هو المديرين الماليين ارتفع من 5 لـ10 أضعاف. ليه؟ لان كتير قوي من مديرين الحسابات سابوا مشوا، والمديرين الماليين قالك مش هنقدر كده، احنا هندخل السجن يا جماعه. فقل المعروض فزادت مرتباتهم من 5 لـ10 أضعاف. فعشان كده لا، المسؤوليه زيادتها تخليك تزود الاعتماد، مش تنقص الاعتماد على نفسك مش على الغير. يبقى السبب الاولاني the increasing liability of external auditors and the increasing professionalism. النص الثاني صحيح بس الاولاني لا، للinternal auditors. answer A incorrect. because the increasing liability، ده حصل فعلا، makes external auditor less likely. less likely يعني ايه؟ من المحتمل اقل انهم يعملوا ايه؟ to determine that the work of internal auditors has an effect on the external audit procedures. النص ايه؟ has the work يبقى اللي هنا has an effect بالعكس طبعا خلي بالك. طب نمرة سي. The use of computerized accounting system. استخدام الكمبيوترايزد اكاونتنج سيستم اللي كان نظام يدوي بيه كمبيوترايزد يعني هما الاكسترنال جهله في الكمبيوترايزد اكاونتنج والانترنال هما اللي كويسين وبس. لا الفرضيه دي مش موجوده لان علوم الاي دي بي او الكترونيك داتا بروسيسنج ظهرت بها معايير النهارده وعدلت اوديتنج يونتس كتيره في الجهاز. فزي ما هي موجوده في الانترنال هي موجوده في الاكسترنال فدي ما تاثرش. The use of computerized accounting system and the evolving economies of external auditing. السبب التاني صحيح ولا لا؟ التاني صحيح. نمرة D. The globalization. Globalization يعني ايه؟ يعني التواجد كتير قوي بالخارج بقى. يعني اصبحت مكتب المحاسبة النهاردة له فروع على مستوى العالم. اي مكتب محاسبة كبير له فروع على مستوى العالم. The globalization of the audit entities. اقصد بال audit entities اللي مكاتب المراجعة. يعني مكتب مثلا على سبيل المثال كي بي ام جي يجي بنفسه مصر يعني يخلي حازم مثلا على سبيل المثال ايه الوكيل بتاعه او اللي يعتبر برانش. The globalization of audit entities. طب لما يبقى في globalization للاودت entities هو بيقول ما اثرتش. بس انا من رايي انها اثرت. بس اثرت بايه؟ اثرت بان هي خلت اللي ممكن بدل ما انا ابعت طقم خارج امريكا عشان يراجع يبقى معنى كده ان انا عندي فرع بره يراجع صح ولا غلط. فده تقلل ولا تزود الاعتماد على الانترنال اوديتورز؟ لا يقلل مش يزود بدل ما انا اعتمد على الانترنال اوديتورز اللي موجودين سواء على مستوى اقليمي او على مستوى البيرنت. انا ابتديت ابص لمين؟ للمكاتب الاقليميه بتاعتي وابعت لهم ويجيبوا هم ابيليتيز بتاعتهم يعملوا هم الاوديت ايه بروسيجرز. وبيقول لك ان ما بتاثرش. انا من رايي ان دي واحده من الاسباب اللي بتخليني اشتغل بنفسي كاكسترنال اوديتور اكتر. يعني the globalization of audit entities and the increased reliance on computerized. واحنا قلنا computerized accounting ما مش سبب لا هو بالزيادة ولا بالنقص. في نمرة بي the increasing professionalism of internal auditors and the evolving economies of external. هم دول السببين فعلا. السبب الاولاني الاكسترنال لقيوا ان الانترنال ابتدوا يحترفوا ويطلع لهم طبعا معايير تنظم المهنة وبرد محترم يرأسهم. يعني ده من ناحية. من ناحية تانية انه قال لك من لو انا اعتمدت على عمل الانترنال بدل ما اعمل دوبليكيت في عمله هيبقى بالنسبة لي اقتصاديا. يبقى دوت اسمه الانكريست ايكونوميز بقى. الايكونوميز ان هي تبقى افيشنت عملية المراجعة بالنسبة لي بحيث ان انا اقدر اتمم عملية المراجعة من غير ما يخرب بيتي. فاحنا ذكرنا ثلاث حاجات اساسية بعدها يأخذ المراجع الخارجي قراره في ان يعتمد او لا يعتمد على المراجع الايه الداخلي. اول حاجة ان الورك بتاع المراجع الداخلي يكون ريليفانت العمل هو كخارجي. يبقى ده السبب الاولاني. الحاجة التانية يبقى من غير المكلف لو انا اعتمدت عليه. الحاجة التالتة يكون هذا العمل الغير مكلف والريليفانت ليا الذي قام به لما الانترنال اوديتورز. اندبندنت يعني اوبجيكتيف وكومبتنت صح ولا غلط. اذا انا لقيت الثلاثيه دي موجوده يبقى عمله ريليفانت ليا. عمل الانترنال ريليفانت ليا كاكسترنال. نمره 2 انه من الافيشنت ليا بدل ما انا ضلر عمله ان انا استخدم عمله. نمره 3 عمله الافيشنت ليا والريليفانت ليا ام بي واحد محترف اوبجكتيف. طب ليه ما اعتمدش عليه؟ تعال نقرا مع بعض. انسر ان اكسترنال اوديتور مي ديسايد. من حقه ان هو يقرر ذات the internal auditor's work will have an effect على audit procedures. effect على audit procedure يعني ايه؟ يعني لو كان الورك بتاعه وحش ده يكتر الاوديت بروسيجرز بتاع الخارجي. لو قرر ان هو يعتمد عليه يعمل ايه في الاوديت بروسيجرز بتاعته كخارجي؟ يقللها. فهمنا الفكره جايه ازاي؟ اف نمره 1 the work is relevant. work الانترنال relevant الاكسترنال. 2 it is efficient من الافيشنسي يعني كوست بنفيت. كوست بنفيت it is efficient للانترنال الاكسترنال to consider how the work may affect the audit. نمرة 3 the external auditor قال ان الانترنال auditors determine يعني وصل توصل الى are sufficiently بشكل كافي competent and objective. hence اذا وجدت الثلاثية دي مجتمعة ان الانترنال اوديتورز ماي بي فيود في الحاله ديت على ان هم بارتنرز من منظور الاكسترنال اوف اكسترنال اوديتنج، ودوت معناها كرييتس ان امبيراتيف بيكوز اذا خلاص الكلام دوت بيكوز ايه انكريزنج بروفيشناليزم. مورفر ده بالنسبه للجزء الاولاني، كل دول الجزء الاولاني ان هو من المفيد اقتصاديا. الحاجه الثانيه البروفيشناليزم، ايفولفينج ايكونوميز اوف اكسترنال اوديتنج كرييتس ان امبيراتيف، حتميه تو كنترول اوديت فيز بتاعه الخارجي عشان ما تفلتش بره ايده وبالتالي عشان ما يصرفش اكتر. باي اليمينيتنج دوبليكيشن اوف ايفورتس اند مونيتورينج مور كلوزلي ذي اورز، بحيث ان الاورز اللي هي عدد ساعات المراجعه بالبير دين بتاعها ما يفلتش، فبتبقى عمليه المراجعه الخارجيه غير اقتصاديه. صعب يا اولاد؟ في وقت ناخد السؤال الثاني ولا جيل الصلاه؟ عرفوني بالظبط في وقت بعد الصلاة؟ طيب يعني طيب انا بلاحظ ان بعضكم بيجي متاخر يا اولاد، بس عايزين ندخل نظبطها مثلا 6:30 و5 عشان الصلاه تبقى قطع على الساعه 8 الا ايه الا تلت بس او 8:10 بس بحيث نلحق نقعد مع بعض. احنا ان شاء الله عندنا محاضره يوم السبت، محاضره يوم الاربعاء هستاذنكم نخليها الخميس مش الاربعاء، يعني النهارده الاربعاء المحاضره بتاعه المره الجايه دي مضطر لله للاسف. لا ما فيش حاجه والله مش معاد، دي سفريه اجباري مصر لحاجه. الله ينور عليك. لا لا فين 26/7، فاستاذنكم بس نخليها ايه الخميس مش الاربعاء برضه. ما هو ما عندناش وقت تاني، ما اللي بعديها يوم سبت. بس كمان اشوف المدرج فاضي ولا لا. وعد الله منكم نافعين. ماشي يا سلام. مين يعمل شيء مش حاجة. طب لو عرفت بيها استاذ محمد قول لي. لو عرفت بيها قول لي. معاد الدورة دي. هتبوظ حاجات كتيرة في البرنامج. لا هي خلاص. خلاص. لا. يعني في حاجة الكلام ده. ما انا بروحش الادارة. واو. صعبة. ما اقدرش. ينفع احضر في اسكندريه؟ لا ما افتكرش. ينفع؟ تبقى جميلة قوي. تبقى جميلة قوي لو. ما انا عايز اعمل كده. تبقى حلو قوي الحركة دي. حلو قوي الحركة دي. اطلب كده من التدريب. بالرغم ان الادارة بتاعتي في مصر. طب الحمد لله. حلوة الحركة دي قوي. عشان بس انا بوصل البرنامج كله. طيب نيجي بقى نبص ايه يا ولادي للسؤال اللي بعديه. انا بستخدم بس ايه كل الكلام اللي احنا قلناه في العلاقه ما بين الانترنال والاكسترنال بشكل تركات اسئله، يبقى انت بس بتاخد اكنولجمنت اكتر بالاكزامتيكي تو امبروف زير افشنسي. مقلوبه بقى المره دي، زير دي راجعه على مين المره دي؟ تو امبروف الافشنسي بتاعتهم. الافشنسي يعني معناها ما يصرفش كتير، هنا ما يصرفش كتير. تو امبروف زير افشنسي، فالانترنال اوديتورز خلي بالك في الامتحان من الحته دي، دايما عينك على السيمي كولون، عينك على الكوما، عينك على النقطه. الكلام ده مهم قوي في الامتحان عشان تبقى عارف مين بيتكلم مين، مين بيتحدث مع مين. Internal auditors may rely upon the work of external auditors. امتى؟ امتى؟ نمره واحد. يبقى دي الشرطيه بتاعت اعتماد الانترنال اوديتورز على work external. واحد، performed after the internal auditing work. طب rely دي بقى عليه؟ طب ما هم يبقى عملوا شغلهم خلاص. لو performed after دي على طول تفهم منها ان نفس الورك تم كم مره، مرتين، يبقى في دبل كت ورك كده، صح ولا غلط؟ يبقى لا، ما هو كوما اهي تو امبروف زير افشنسيز كوما، فان الانترنال اوديتورز يبقى زير راجع على اللي بعد الكوما. الانترنال. يبقى تعالى نقرا التعليق نفهم، تعالى نقرا التعليق نفهم. انسر ايه؟ انكوريكت. ما هو ده الاكزام تكنيك اللي انا نفسي بس ايه تهرسوه جامد. المعلومه هتبقى عند الكل، بس الشرط انك انت تنجح مش المعلومه وبس، الاكزام تكنيك. Because duplication of effort، وهنا باينه حاله duplication ليه؟ لان هم بيقول لك هيعتمدوا على العمل اللي يكون اتعمل بوست اكسترنال بعد ما هم يكون خلصوا. لا، طب ما هو كده تعمل duplication of effort may result in the external audit is performed after the internal auditing engagement. تعال نروح لبيه. Primarily concerned اساسا، primarily يعني بينصب بمحور اساسي على الاوبريشنال اوبجكتيفز اند اكتيفيتيز. هو عمل الاكسترنال primarily financial ولا operational؟ يبقى دي لغه مغلوطه، انه عمل الاكسترنال، الاكسترنال عمله في التست فانكشن. الاتست بيشهد على سلامه عرض قوام ليه وفق لجاء، لكن الانترنال هو اللي عمله برايمرلي ايه بالظبط كده. يبقى يعني عشان اعتمد انا كانترنال اوديتور على عمل الاكسترنال يبقى لازم يكون عمل الاكسترنال برايمرلي بيركز على الجزء الاوبريشنال. طب ده مش جزء بتاعه، ده مش سكوبه اساسا. يبقى انسر بي انكوركت، بيكوز انترنال اوديتنج انكمباسز، تشتمل على بوث فاينانشال اند اوبريشنال. Thus, internal auditing coverage could also be provided by external audit. بس في الناحية الايه؟ primarily فين؟ في الجزء الفاينانشال ولا الجزء الاوبريشنال؟ في الفاينانشال، دي المنطقة المشتركة. طيب نمرة سي، سيرة من سي دي. Conducted in accordance with code of ethics. هو الاكسترنال اوديتورز، طبعا. ليه بقى؟ هي بره السبب. ايه هو المقياس لعمل الاكسترنال اوديتورز؟ مش الكود اوف اسكس بتاع الانترنال، هو بيحكمهم برضو حاجه اسمها كود اوف بروفيشنال كوندكت، بس الاساس اللي بيقيس الكواليتي بتاعت البرفورمانس بتاعت الاكسترنال اوديتور هو جاز جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرز. يبقى معنى كده بيقول لك عشان انا كمراجع داخلي اعتمد على الخارجي لازم الخارجي يكون اشتغل على كود اوف اسكس. الكود اوف اسكس ده بتاعي انا الداخلي، مش شرط ان هو اساسا يكون ملم بيه، بس هو عنده كود تاني اسمه كود بروفيشنال كود، لكن هو ما بيشتغلش على كود بروفيشنال كونداكت بس، ده جزء صغير، لكن هو بيشتغل على الجاز والكود بروفيشنال كونداكت بتاعته. انسر دي برضو مش كوريكت. Because external auditing work is conducted، بيتم على اساس ايه؟ is conducted يعني يتم على اساس ايه؟ اسمع يا اولاد انتوا معايا ولا ايوه، جاز جنرالي اكسبتد ان هوست كونتري. عشان التعديل الاخير في التقرير اللي نزلته ساكس قال لك لازم لما تقول الجاب تقول جاب اي بلد، ولما تقول وي كوندكتد اور اوديت ان اكوردنس ويز ما تقولش جاز وتسكت، يو اس جاز، يو كي جاز، يبقى لازم تتكلم على الجاز بتاعت البلد اللي فيها البيرنت كومباني بتاعت الشركة الأم اللي هي الهوست كومباني هنا. الهوست كونتري اللي هي الشركة الأم. Generally accepted auditing standards. Auditing standards. خلي بالك ان تقرير المراجع الخارجي بيذكر الحتتين, بيذكر الجاب وبيذكر الجاز. بيذكر الجاز في الفقرة اللي اسمها scope paragraph. يقول we conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards. قبل ما يقول الجملة دي US generally accepted auditing standards. لازم United States GAS. ده في فترة في فقرة السكوب. في فقرة الأوبينيان يقول in our opinion the financial statements are fairly presented in all material respects in conformity with US GAAP. يبقى generally accepted accounting principles. إذن الأوديتور في التقرير بتاعه بيقول الجاز وبيقول الجاب. لكن العمل بتاع الاكسترنال اوديتور عشان يشهد ان القوام ليه موضع على الجاب لازم يكون هو مشي على اي نوع من المعايير الحاكمة لأداؤه الجاز. جاي طب عايش في واحدة بقى اللي هي كسافة اللي هي التانية Securities and Exchange Commission. هيئة سوق المال. هيئة سوق المال. الحاجة دي مهمة قوي على فكرة. فعلا. ولسه لينا باع كبير فيها. سوي قوي. سوي قوي استاذ محمد بطريقة. يا ريت انا لما اكون في سنك اكون ربعك. والله العظيم. سوي قوي. لا بجد والله. هو اصلي ما فيش بص دايما القاعدة ان ليس نبيا الا مهانا وسط قومه. دي قواعد. ابعد شوية الناس تشوفك احسن. وده الطبيعي. الدنيا جرى الارفع على كده يعني. نمرة سي بقى. انه يكون هذا العمل conducted coordinated مع الانترنال auditing work. يبقى عشان اعتمد على عمله كانترنال اوديتورز يبقى عمل هذا الاكسترنال يكون كوردينيتد معايا. ليه؟ عشان اعتمد على عمله انا اخد من عمله الجزء اللي هيأدي هو وما يعملش دوبليكيشن معايا. مش كده برضه؟ ايه دي؟ بص الفكره بقى هعتمد على جزء من عمله اللي هو يكون اداه بكوردينيشن معايا وما عشان ما اعملوش مره ثانيه. تو اليمينيت الريدندنسي اللي هو التكراريه في العمل. تعال نقرا التعليق بتاعها. In coordinating the work, في تنسيق العمل ما بين الانترنال والاكسترنال, the work of internal auditors with the work of external auditors, بيكون المسؤول عن التنسيق الفعلي, الactual coordination, هو the chief audit executive. The chief audit executive should ensure, يجب ان يتأكد من خلال تنسيقه, ان الwork to be performed by internal مش هيتدبلر, يعني ما يكونش الاكسترنال عمله. يبقى does not duplicate the work of external auditors that can be reliable, التي يمكن ان يعتمد عليها for purposes of internal auditing coverage. يعني كان عمله الاكسترنال وممكن ان اعتمد عليه في الانترنال audit coverage بتاعي. The extent, المدى that professional and organization reporting responsibilities allow, الى المدى الذي تسمح بهذا سواء بالنسبة للتنظيمات او البروفيشنال نفسها. Internal auditors should perform services in a manner, بالطريقة that allow for maximum coordination ما بين الاثنين. ومن ثم ده يؤدي ثماره من efficiency اللي هو ان الاجراءات ما بتدبلرش يعني. السؤال اللي بعده. The chief audit executive plans, عمل خطة, to meet with the independent external auditor. من حقه ولا مش من حقه؟ لانه البورد بيطلب منه يقول له coordinate. فجزء من coordination to schedule regular meetings. يعني meetings ليها توقيتات مع بعض. يقعدوا مع بعض. فرئيس وحدة المراجعة الداخلية بيفكر انه يعمل meeting مع الاندبندنت external auditor. To discuss, عشان يناقشوا, joint efforts, joint efforts يعني مجهوداتهم المشتركة هما الاثنين, regarding an upcoming external audit of the organization's pension plan. يعني معنى كده انه اللي جاي اللي هو الاكسترنال اوديتور جاي راجع يا اولاد البنشن بلان. عارفين يعني ايه بنشن بلان؟ معاشات. اي نوع من المعاشات, مش المعاشات الحكومية, مش اللي هو الفيدرال انشورنس كونتريبيوشن اكت, مش الفيكا, لا دوت انترنال لرب العمل اللي هو الامبلوير ان هو يعمل صندوق معاشات خاص بموظفينه، ده ملوش علاقه بالمعاشات الحكوميه. ففي بنشن بلان، البلان دي بتقول فيها الموظف هياخد كام، طب هيتوقف عليه ايه، طب الواجب الشهري ان هو يؤدي كونتريبيوشنز كام، طب رب العمل هيعمل كونتريبيوشنز قد ايه، وهكذا. دي ليها اثر مالي ولا ملهاش اثر مالي؟ طبعا accounting for pension نظمته المعيار 87 و88 الامريكيين، وبالتالي هنا فيها طبعا ايه، فيها اثار ماليه. هيظهر حاجه اسمها بنشن اسيت في الاصول، ويظهر حاجه اسمها بنشن لايابيليتي في الالتزامات، وفي الانكم ستيتمنت بيظهر حاجه اسمها بيريوديك بنشن اكسبنس اللي هو خلال الفتره. الله، يعني البنشن بلان دي ليها اثر مالي على القوائم الماليه، فيتم الاكسترنال. طالما تم الاكسترنال اوديتور فرايح هو في الابكومينج اكسترنال اوديت رايح يغطيها. فجه الانترنال قال له انت ناوي تغطي فيها ايه؟ نكمل. Upcoming external audit of the organization. The independent external auditor has performed, يعني قبل كده ليه خبرة فاشتغل في البنشن بلان دي. Has performed all external audit work in this area. يوصل بالذيس area اللي هو البنشن بلان. In the past. يعني مش أول مرة يراجع خطة المعاشات ديت وأثرها المالية. ماشي. طب بيسألك بقى السؤال، ايه هدف قعده التشيف اوديت اكزيكتيف ده مع الاكسترنال؟ عشان يغش منه، عشان يسبقه ويقول هي انا اللي رجعتها قبلك يا عبيط، ولا عشان خاطر يتعاون معاه؟ الطبيعي عشان يتعاون معاه. طب عشان يتعاون معاه معناها ايه؟ عايز يبص هيطبق فيها بروسيجرز فحص ايه، ويشوف المناطق اللي مش هيغطيها الخارجي عشان خاطر يقرر هل الكفرج ده كويس ولا على قد ما الاكسترنال سمحت له الحته الريليفنت اللي هو يشتغلها والباقي هو يغطيه. مش ده المنطق؟ يبقى لما اقعد معاه مش عشان خاطر انزل على طول انا ابغيه واسبقه، ده مش المخطط، ولكن عشان اشوف معامل تخطيطه هيبقى شكلها ايه، واعتمد انا على الجزء الباقي الغير مغطى، فاشوف اقيم الجزء الغير مغطى يستحمل ان انا اعمل له انجيجمنت سبريت ولا لا. ده المنطق الطبيعي في كوردينيشن. يعني معناها ليه خبره مطوله فيها، ودي معناها ان هو مش تلميذ فيها، ومعنى كده ان الاوديت بروسيجرز اللي هيغطيها في البرنامج بتاع الابكامينج اوديت بلان يعتبر ريليفنت الى حد كبير. يعني شوف كل الكلام المهني ده معناها ايه؟ ان وعد معاه عارف انه هيحط في الاوديت بلان اجراءات جباره حلوه مفيده تعمل كفرج معقول. تمام؟ حلو يا استاذ محمد، انت بتبص الاكزام تكنيك عليه قوي، نظرتك الاكزام تكنيك حلوه. نمره ايه؟ الهدف من القعده تو ديترمن ويذر work in this area could not be performed exclusively by the internal auditors. عارفين يعني ايه؟ يعني عشان يقول انه الورك مع يعني الانترنال اوديتورز ما يقدروش يعملوه لوحدهم، وبالتالي لازم الخارجي يعمله. الكلمه دي مش سليمه اساسا. ومن ناحيه ثانيه، يعني اولا وظيفه الانترنال اوديت اساسا مقيمه طول السنه في المنشاه، ثم لو انا عارف ان انا ما عنديش المهارات اللي تراجع البنشن، لان البنشن من الحسابات المعقده شويه في المراجعه، يبقى انا عارف ان انا عندي قصور. حلو قوي. لما عارف ان انا عندي قصور يبقى بالتاكيد ان انا مش محتاج اقعد مع الاكسترنال اوديتور فيها، ده انا محتاج ادبر المنطقه ديت عن طريق اجيب اكسترنال او اعتمد على اكسترنال ايه سيرفيسز من بره، مش كده؟ مش محتاج قاعده معاه. يبقى نمره ايه انكوريكت، بيكوز ذا اندبندنت اكسترنال اوديتور از نوت بيرميتد تو ديليجيت certain work to the internal auditors. هو يعني ايه العلاقه؟ ايه العلاقه؟ مفيش علاقه كبيره قوي ما بين التعليق وما بين the verification of material account balances related to pension plan. مفيش determine whether work area could be performed exclusively. مفيش علاقه قوي ما بين التعليق. هو التعليق كان المفروض يمشي بالطريقه ازاي؟ يعني لو انا همسك وعلق اقول ان الchief audit executive عشان يحدد اذا كان في قصور عنده ولا لا، يبقى دي معناها دي قوتي انا، الستاف بتاعي انا، فانا محتاج ان انا اقيم ستافي، مش ان انا اقعد مع الاكسترنال اوديتور، لان انا في قعدتي مع الاكسترنال اوديتور مش هقيم ان انا قادر او لا ان انا اغطي، هقيم هو هيغطي ايه عشان انا اغطي الباقي، مش كده برضو؟ ده صور الكوردينيشن. فالتعليق يعني لحد ما خايب شويه. نمره سي، السيرتن يعني اتاكد، احاول اتاكد كتشيف اوديت اكسكتيف، يعني السيرتن ويتش اكونت بالانس هاف بين تيستد by the independent external auditor so that internal auditors may test the internal controls to determine the reliability of these balances. هي الحكايه دي عايزه قصه. خطه العمل سواء للانترنال او للاكسترنال هتبتدي ازاي؟ خليني الاول اوصلها كاساس اكسترنال. عشان افحص البنشن بلان لازم اي حساب اي قوائم ماليه ما تتفحص، ما تخش على قوائم ماليه كده ايه يعني زي الهمج. لا ما بعملش بروت اتاك زي ما بيسموها اللي هو هجوم همج على قوائم ماليه، ماليش دعوه بيها. انا بفحص الاول نظام الرقابه الداخليه على الاريا دي، وزي ما هنشوف بعد كده النظام الرقابه الداخليه بيتقسم الى ايه؟ الى 6 سايكلز. فهنشوف السايكلز وازاي نفهم نظام الرقابه الداخليه. بعد ما بفهم نظام الرقابه الداخليه ببتدي اقرر اذا كان في هناك نظام موضوع او لا. اذا كان في نظام موضوع اللي هو بنسميه بليست يعني في ديزاين، باخد الخطوه رقم 2. طب شكله هو محطوط حلو، اتاكد بعد كده ان هو هل يشتغل اوبريتنج، وهل الاوبريشن بتاعه افكتيف وافيشنت ولا لا. يبقى لازم هنا اعمل تيست اوف ايه كنترول. يبقى الخطوه رقم 1 في الشغل بتاعنا كاوديتورز بصفه عامه سواء داخلي او خارجي اغطي الكنترولز اولا. بعد ما اغطي الكنترولز هبتدي ادخل على مخاطر الكنترول. لو هي عاليه هيبقى الكنترول ريسك عالي قوي. طالما الكنترول ريسك عالي قوي يبقى انا لازم اخفض الديتكشن ريسك بتاعتي، يبقى لازم اخفض مخاطر ان تفوت مني غلطات. ديتكت يعني اكتشف، يبقى لازم اخفض مخاطر الديتكشن ريسك. عشان اخفض مخاطر الديتكشن ريسك دي معناها لازم ازود عينات الفحص من هذا الحساب او من هذه البنود. يبقى انا هنا هعمل فحص بقى، الفحص ده بنسميه سبستانتيف تيست اللي هو اختبارات الايه السبستانتيف تيست سبستنشيت اسمها اختبارات التحقق بالعربي. اختبارات التحقق دي مش منصب على نظام الرقابه الداخليه، ده بعد فهم نظام الرقابه الداخليه واختبارات نظام الرقابه الداخليه ببتدي اتحقق من الارقام الوارده. الارقام بقى الوارده بالفاينانشال ستيتمنتس، رقم البنشن بلان اسيت سليم، المينيمم بنشن لايبيليتي، الاديشنال بنشن لايبيليتي، النت بيريودك بنشن اكسبنس في الانكم ستيتمنت شكله ايه صح او غلط. يبقى انا بفحص ارقام القوائم. انا بفحص ارقام القوائم الماليه عندي 3 مداخل للفحص. المدخل الاول بعتمد على الاناليتيكال بروسيجر، ودي ما بتدينيش ايفيدنس مباشر، دي بتديني ايفيدنس عرضي بيسموه سيركمستانشال ايفيدنس في بعض الحالات. وبعدين اعمل يا اما تيست اللي هو التيست على بالانس، في بعض الحسابات بفحص على البالانس زي ايه لما بعت مثلا مصادقات للعملاء، يبقى انا بتاكد من سلامه البالانس بتاع العميل. لما باخد شهادات البنك على سبيل المثال بتاكد من البالانس بتاع البنك. في بعض الحسابات بتتفحص بالانس بس، في بعض الحسابات بتتفحص ديتيلز للترانزاكشنز، ديتيلز للترانزاكشنز بمعنى ان يكون حرف التي اللي بيسمع بالحساب لديبت سايد كريدت سايد ديبت سايد كريدت سايد ديبت سايد كريدت سايد. فانا بفحص كل البنود بتاعته الديبت والكريدت، ومن ثم لما بفحص رصيد اول المده في الاول وكل الديبت كل الكريدت يبقى انا كده حققت البالانس ولا لا. في بعض الحسابات بتتفحص الاثنين مع بعض، بفحص البالانس وبفحص الايه، يبقى بفحص يعني بطبق الاوديت بروسيجرز على، يا اما بطبق الاوديت بروسيجرز على الديتيلز للترانزاكشنز، يا اما بطبق الاوديت بروسيجرز على البالانسز، يا اما بطبق الاوديت بروسيجرز على الاثنين. القاعده العامه لما انا كتشيف اوديت اكزيكتيف اقعد مع الراجل ده لما اتاكد ان هو غطى البنشن بلان اروح افحص نظام الرقابه الداخليه، ولا العكس صحيح انه طالما فحص ده يبقى معناه هو اساسا بصل لنظام الرقابه الداخليه فده يمثل تكرار العمل بتاعي. شفت جاي ازاي؟ يبقى لازم تكون فاهم القصه دي كلها عشان تعرف ان الرقم اللي انا بعدها مش فاكر رقم سي كان تقريبا غلط، ان مين قبل مين اولا. فبيقول لك غرض قعده التشيف اوديت اكزيكتيف تو اسيرت ان هو يتاكد ويتش اكونت بالانسز، يعني هل هو فحص ايه من اكاونت بالانس الخاصه بالبنشن بلان؟ هل فحص البلانت اسيتس يعني مجموعه الاصول بتاعه البنشن وهي مجموعه الودائع اللي محطوطه للاستثمار لاغراض صندوق المعاشات، ولا الالتزامات، ولا فحص الحساب الختامي بتاعها في الانكم ستيتمنت ايه مجموع المعاشات اللي يخص تكلفه الفتره الحاليه وهكذا. يبقى ويتش اكاونت بالانسز هاف بين تيستد، يعني تم عمل اجراءات سبستانتيف تيست. لما اعمل اكاونت بالانس، الاكاونت بالانس من اي عيله؟ من التيست اوف كنترول ولا من السبستانتيف تيست؟ سبستانتيف تيست باي سي اندبندنت اكسترنال اوديتور. سو ذات بعد ما اتاكد من كده بالشكل دوت اقدر كانترنال اعمل ايه؟ زي انترنال اوديتورز may test the internal controls. May test the internal controls. بعد ما يكون المراجع الخارجي فحصل ايه؟ التست اوف بالانسز. يبقى ده معناها انا بعمل ايه دلوقتي؟ هرجع اعمل تيست اوف كنترولز للي عمله مين؟ الاكسترنال طبعا مجال دوبليكيشن. صح ولا غلط؟ تعالوا نقرا التعليق مع بعض في الحته دي. انسر سي انكوريكت بيكوز تيستينج كون ان انا اعمل تيستينج للانترنال كنترولز كانترنال اوديتور يعني تو ديتيرمن ذا ريلايبيليتي of account balances is an example of duplicate work. طبعا ما رضيش افصلك ليه؟ لانه ده بالتاكيد تم بواسطه الاكسترنال قبل ما يفحص الايه؟ التست اوف بالانسز بتاعته. ها؟ خطير قوي السؤال، انا كده تهت تماما. ده جادجمنت اللي هو ايه بقى؟ لك. هو ما قالش كده. ما قالش هيقيم غير التقييم بتاعه. لا لا ما فيش مشكلة. لا ما فيش مشكلة يا راجل. لا لا. بص اقول لك حاجة. انا بعمل التست اوف كنترول. الاكسترنال عمل تست اوف كنترول على البنشن بلان. من حقي انا طلع على الوركينج بيبرز بتاعته كانترنال. لو لقيت ان التست اوف كنترول سليمة وان النتائج متمشية. النتائج اللي هي البيسز. ان الكنترول ريسك فعلا قليل. بناء على التست اوف كنترول يبقى انا معايا ايفيدنس بجد. وانا لما بعمل هنا تيست اوف كنترول هل تيست اوف كنترول جادجمنت؟ لا مش جادجمنت. التيست اوف كنترول مبني على ايفيدنس. عارف ايه الجادجمنت اللي في الموضوع؟ الاسسمنت للكنترول ريسك المبني على التيست اوف كنترول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بعمل تيست اوف كنترول مطمن في حاجه اسمها مخاطر 100%. الشيء اللي مخاطره 100% يعني معناها الشيء ده ضايع. انا النهارده لو بصيت لنظام الرقابه الداخليه على البنشن بلان ولقيت ان مفيش كنترولز او الكنترولز موجود على ورقه مش مطبقه، هعمل اسسمنت للكنترول ريسك بنسبه كام في الميه؟ 100%. طب لو لقيت ان في ديزاين كويس ولقيته شغال، اقول طيب هسال نفسي هل هو شغال مطابق للديزاين ولا لا؟ هل هو شغال والاجراءات بتاعته افيشنت في الابلكيشن وافكتيف يعني تؤتي استثمار في انك تبقى بريفنتيف او ديتكتيف او كوركتيف ولا لا؟ فرحت جامع عينات اشوف مثلا على سبيل المثال ترتيب المستندات البري نمبرنج، اشوف الانيشيالز، اشوف مش عارف السجريجيشن اوف ديوتيز زي ما نشوف التست اوف كنترول كله. ابتديت اجمع العينات في التست اوف كنترول بتاعتي واجيب عنها ما يسمى باسم ايفيدنس. خلصت من الايفيدنس ان الكنترول قوي. قوه الكنترول تعني زياده في الكنترول ريسك ولا انخفاض في الكنترول ريسك؟ انخفاض. فعملت اسسمنت تقديري ان الكنترول ريسك 40%. لما بقول 40% ده هرمي عليه بعد كده حاجه اسمها ديتكشن ريسك. ده مين الاكسترنال عمل كده؟ الانترنال ممكن يجي يقول له طب ما توريني ورق عملك بتاع التست اوف كنترول ويطلع عليه. يطلع عليه عشان ما عملش تست اوف كنترول ثانيه. لكن في الاخر خالص بعد ما اطلع عليه انا ليا الاختيار اقول ان هو قال 40% كنترول ريسك. انا ممكن بناء على كده اقول لا كنترول ريسك يبقى 35% او يمكن يبقى 60%. لكن الاعتماد على التست اوف كنترول اللي تمت قبل كده عشان ما عملش دوبليكيشن اوف ورك ده مش جادجمنت. الجادجمنت هو الاسسمنت. واحيانا بيحصل بعد التست اوف كنترول ريتستنج للكنترول وري اسسمنت للكنترول ريسك عشان توطي اكتر واكتر. لان كل ما توطي اكتر واكتر بتعدي الديتكشن ريسك شويه فبتقلل السبستانتيف تيست بتاعك. فاهم الفكره؟ هي صغيرات صغيره بس لازم تبقى بروفيشنال قوي. يعني هو ده الامتحان انك بتبقى عارف ايه اللي فيه جادجمنت وايه اللي ما فيهوش جادجمنت وممكن يعتمد على ايه وممكن ما يعتمدش على ايه. فدي يا ريت بقى ايه اسمعوا الام بي 3هات اكتر شويه. طيب نمرة بي كوردينيت. احنا عدلنا التعليق بتاع سي ولا لا؟ نمرة دي طيب الاول ديترمن ويزر غرض القعده بتاعت التشيف اوديت اكزيكتيف مع الاكسترنال. ديترمن ويزر ذا اندبندنت اكسترنال اوديتورز تكنيكس ميثودز اند ترمينولوجي شود بي يوزد باي انترنال اوديتورز ان ذا اريا تو كونفورم وذ ذا باست ورك or to use techniques consistent with those used by other internal auditors. هنا في حته خطيره. هل الكوردينيشن ينطوي عليه. وهل المعايير طلبت ان عملنا يبقى كونسيستنت مع بعضنا؟ لا، محدش قال كده. فرق ما بين مصطلحات وبعض، كل مصطلح عامل زي المرزبة. الكوردينيشن ان احنا ننسق في العمل لمصلحتنا المشتركه، ان انا ما خليكش تكرر اجراءات انا عملتها وتقدر تطمن لها، وانا كمان ما كررش اجراءات انت عملت لها، انت عملتها وانا بطمن لها. لكن هل بالضروره ان نشتغل معاك بنفس التلقائيه بنفس الكيفيه؟ ما حدش قال. اذا كان ذلك من المستحب الا انه ليس من الضروري ولا هو من المطلوب. مش كده برضه؟ تعال نقرا التعليق نفهمه. يلا يا جابت. صح، ريكومندد بلاش بريفيرد، لكن مش ريكومندد حتى. فيش ريكومنديشن بالكونسيستنسي، لان الكونسيستنسي معناها اخذ نفس منهجيه الفحص اللي تبعها الاكسترنال مع الانترنال. ما حدش قال. وبعدين وده ومش كده بس، وكده خليت المراجعه علم ونسيت النص التاني بتاعها، الفن، طريقه الاداء. طريقة الأداء بتختلف من فكر لفكر، من فلسفة لفلسفة، من طريقة إشراف لطريقة إشراف، من هيكل وأهداف وظيفة لأهداف وظيفة، خالص مختلفة. طب ما نقدرش إن إحنا نقولها. طب تعالى نشوف أنصر دي بيفلسفها إزاي غلط. إنكوركت ليه؟ هي الكومن أندرستاندينج، الكومن أندرستاندينج يعني وجود خلفية واحدة للتكنيكس المستخدمة، للميثودز المستخدمة، للترمينولوجيز المستخدمة. ان از انفولفد في عمليه الكوردينيشن عشان يتكلموا بلغه واحده. اوف اكتيفيتيز ويز اذر انترنال اند اكسترنال اوديتورز، اوف ريليفنت اشورنس اند كونسلتنج سيرفيس، اند يوز اوف كومن تكنيكس ميثودز وترمينولوجيز مي بي افيشنت. يوفر وقت لو اتكلمنا بلغه واحده، ده بيوفر وقت. حلو قوي. هاويفر، الا ان ذا اوبجيكتيف اوف كوردينيشن للايفورتس مش ان احنا نستخدم لغه واحده، is to ensure adequate engagement coverage، بحيث ان احنا ما نعملش duplication وما نسيبش مناطق مكشوفه، ما نعملش duplication عشان ما نصرفش اكتر ونضيع وقت في نفس الحاجه، وما نسيبش engagement uncovered اللي مع بعض. And to minimize duplicate efforts، ولكن ليس to determine whether one set، يعني مجموعه واحده of techniques should be used in the exclusion of the other على حساب الاخرى. يبقى the exclusion of the other يعني معناها، او to the exclusion of other يبقى معناها techniques الاكسترنال تغلب على الانترنال، او techniques الانترنال تغلب على الاكسترنال. مش لازم وليس بالضرورة، يعني مش لازم واحد شخصيته تلغي الاخر. نمرة بي، coordinate the external audit، الهدف القعدة، هدف القعدة بتاعت the chief audit. انا برجع لك دايما لراس السؤال، ما هي هدف القعدة ما بين الاثنين؟ هدف القعدة to coordinate the external audit so as to لكي fulfill professional responsibilities. هل هناك professional responsibilities لcoordination؟ نعم، واجبة على مين؟ على chief audit executive، بتكليف من مين؟ من البورد. شوف بقى الكلام، يبقى to fulfill professional responsibilities and not to duplicate work of the independent external audit. ده هدف القعدة بكل بساطة. يبقى لماذا بقعد معاه؟ عشان ما اكررش. في السبستانتيف تيست هنتكلم عليه بالتفصيل، وطبعا عشان اتكلم على السبستانتيف تيست لازم امر ازاي؟ لازم الاول اخد الانيوال ورك سكادول بيتعمل ازاي، وبعدين لازم اخد الانجيجمنت بروجرام، وعشان اوصل للانجيجمنت بروجرام لازم اتكلم في البلاننج في الاول، وعشان اتكلم في البلاننج لازم اتكلم الاول في الكنترولز، وعشان اتكلم في الكنترولز لازم اشرح سايكلز، وبعدين في الاخر خالص بعد الكنترولز لازم اوصل للاسسمنت للكنترول ريسك، وبعديها ادخل في السبستانتيف تيست، وبعد ما اتكلم في السبستانتيف تيست اتكلم على ايه اللي بيتفحص ده وايه اللي بيتفحص دوت، وبعدين اتكلم في الكوميونيكيشن، وبعد ما اتكلم في الكوميونيكيشن اعمل الاكتيفيتي ريبورت بعد كده بالكامل، وبعدين نعمل طبعا ده كله جاي. طبعا ان شاء الله ما تقلقوش. بس انا ها مهنه، لا المهنه ما فيهاش بركات، مفيش بجد. واللي يقول لك فيه بيضحك عليك، اللي يقول لك فيه بيضحك عليك. النهارده البورتات المهنيه فعلا النهارده، عارف احنا غير العالم، في العالم عشان يدرس شهادة زي دي. هو بيحصل ازاي؟ مش بيبقى لسه مخلص جامعة يقول لك انا هدرس سي ام اي او سي بي اي او سي اي اي. ده بيشتغل لعشرين تلاتين سنة. بيبقى لم كل ابعاد المهنة بجد. وبيقول طب انا محتاج بقى يا جماعة كده اللايسنس والسيرتيفيكت عشان ابتدي بقى يبقى لي شكل وسط مجتمعي بشكل كبير. فهو بيعمل له ريفيو للي انت اشتغلته بقالك 30 سنة، تعالى بقى ادخل الامتحان عشان تبقى لايسنس يا استاذ. لكن هنا احنا ما بناخدهاش كده. احنا بناخدها ازاي؟ انا لسه مخلص جامعة بس انا بتاع المهنة. فبتتقسم معانا بارتات وهم عارفين ان هم بيضحكوا علينا. طبعا مش حاجة اسمها بارتات. ده كل المهنة مع بعض. اي سؤال في المهنة يقود لاي سؤال في المهنة لان ده كله حاجة واحدة. فابتدت خلاص مرحلة التداخلية والتشابكية يفهموا بره الشرق ايه بيذاكرها ازاي. فبيبوظوا له منهجية مذاكرته خالص. دي نقط على فكرة خطيرة خطيرة. لسه محمد كان بيتكلمني في اكسبوجر دراكت متعرضين لها النهاردة في امريكا من 40 صفحة مقترح على الاي اي سي بي اي على اساس ان هم يغيروا منهجية الاي اي سي بي اي كلها. النهاردة عايزين يدخلوا الاي فرز وعندهم حق. قال خلاص كفاية لغتين كفاية لغتين. يو اس جاب في البورصة الامريكية بالنسبة للشركات الامريكية. اي فرز بالنسبة للشركات الاخرى وترجمة من الاي فرز لليو اس جاب. طب المساهم الامريكي كده بيقرا اي لغة؟ ما هو مش فاهم في لغتين في السوق. تعالوا بقى سيبك من الكلام الفاضي ده كله نوحد اللغة. فعايزين يقلبوا الفرق كلها بتاعت الاي اي اللي طلع من الفاسبي واشتغلوا على الاي فرز. ده رقم واحد. عايزين بعد كده يحطوا البروفيشنال ريسبونسبيلتي نقولها من حته لحته ويبتدوا بقى يشيلوا كل التجاعيد بحيث انها تبقى ارض سهله ممتده المهنه انت بتمشي فيها ما فيش حاجه اسمها بركات فيها خلاص. فهي ده الفكر الحديث يا جماعه فعلا. باكج النولج ها؟ بيقول لك المعايير في الاصريه. ايه المعايير في الاصريه؟ ست معايير مختلفة يعني. ما فيش المعيار رقم ثلاثة بس الدولي مش قدامه حاجة في المصري. بس. هم كلهم ترجمة سخيفة لبعض. ترجمة سخيفة لبعض ولما ترجموها حتى. يعني مثلا في بعض المعايير. اه طبعا. اقرا معيار الزراعة. انا عايزك بس اقرا بس معيار الزراعة. اه بقى تضحك. هتحس انك لابس طاقية. اه والله ورجلك حصل لها قشف وانت بتقرا من كتر الترجمه الغلط اللي فيها البيولوجيكال اسيدز والمعامله ليها. اهم حاجه تضحك اساسا بلاش كلام. يا راجل بقى يا راجل يا راجل يا راجل الله. اول سايكل بنسميها ريفينيو اند كوليكشن سايكل. عايز تكتبهم؟ ريفينيو اند كوليكشن سايكل. بيرتشيسز اند ديسبيرجمنت سايكل. ديسبيرجمنتس ديسبيرس يعني ينفخ الصرف. يبقى البيرتشيسز بينشئ عنها صرف فلوس اوت فلو. بي رول ده الثالث يعني المدفوعات. المدفوعات مع المشتريات المتحصلات. البي رول وده خاصة في الشركات الصناعية بيبقى جامد اوي الاجور. وبعد كده الاوفر هيد كلها اللي بتاخد جميع المصاريف الاوفر هيد وشاملة طبعا جزء منها في الديسبرشنز بتاعتها. وبعد كده الانفستنج سايكل دي حيازات الاصول الثابته واستبعادات من حيازات الاصول الثابته. الانفستنج سايكل. وبعدين الفاينانسنج سايكل اللي هو طرح ادوات تمويل او لما ادوات تمويل سبق طرحها زي اسهم وسندات تخلف. ودول هم اللي بيربطوا كل القوائم الماليه مع بعض. الفاينانسنج سايكل هندرسه. هو ايه طيب هو استاذ محمد كنت بتسال على السؤال بتاع ايه؟ كنت بتسالني على حاجه في البلاننج والكنترولز والسايكل سامسونج لايكس ولا السبستانتيف تيست؟ السبستانتيف تيست انت ببحث بالانسز وانت ببحث ديتيلز. من لا ده انا رديت على مليون حاجه. طب اريحك انا خلاص اقولها بالطريقه الايه الصغيره. في بعض الناس ما اشتغلتش برضه الحسابات بتاعه الميزانيه. حساب البالانس شيت بالذات بيشتغل حلو حلو. حساب الانكم ستيتمنت بيشتغل جانب واحد يا اما هنا او حساب الانكم ستيتمنت بيشتغل هنا. لا بقول لك حساب المبيعات طول السنه حساب المبيعات ماله كريدت اي عميل بيع كريدت بالدليل مرتجعات المبيعات ما بيسمعش حساب المبيعات بيسمع في السيلز ريتيرنز ولا لاوس. فده بيسمع ايه في جانب واحد. لما تقول حساب مصروفات مشتريات كوست اوف جودز واتيفر اي مصروفات بتسمع فين على الديبت سايد ما بتسمعش على الكريدت. حتى التخفيضات بتاعتها يبقى ايه بيرتشز ريتيرنز عند لاوس معكوس. فحسابات الانكم ستيتمنت غالبا بتتفحص ديتيلز للترانزاكشنز. حسابات البالانس شيت بتاخد ايه في كاش طبعا كريدت لكن اي زياده في الكاش بيزودوه لكن اي نقص في الكاش بينقصه فبيمشي على الاثنين. فغالبا معظم الحالات بفحص البالانس بتاعه الديتيلز بتاعته بتبقى موجوده مع حساب الانكم ستيتمنت. عشان كده ما بقول لك بس حساب الريفينيو في الدوره الاولى طالما رقم السيلز صح. طب ما هو عشان يحصل رقم سيلز يبقى بيسمع يا اما في الريسيفابل يا اما في الكاش. يبقى معنى كده ان انا لما افحص رصيد الريسيفابل في الاخر ورصيد الكاش صح واتاكد من رقم السيلز يبقى انا فحص الحركه اللي حصلت على البالانس شيت اكونت بتاعي. تمام طريقه فنيه لسه مش هتكلم فيها دلوقتي. احيانا واحيانا ثانيه انا بتشكل فحص اكتر من فرق ممكن هنشوف ده هيموت يبقى معنى ده تقتله الله يتقتل. اما ده عشان كده يتخلق زمان احنا لغايه دلوقتي عندنا في الجهاز وده غلط بيفحص ايضا باي ايضا الحسابات النهارده بتتفحص ايضا ايضا بتاعي السايكل كامله بيسمع في بعض. فللاسف تلاقي فلان ياخد البال كده مصاريف يخرب بيتك مصاريف في دي بياخد الايرادات يخرب بيتك. ايه علاقة ده ياخد البار كده والبار كده ده بيسمعوا بعض يا راجل انتر اكشن مع جواها كل ما هو غير دايركت ماتيريال ودايركت ليبر لانه عناصر التكاليف ثلاثه دايركت ماتيريال ده بتدخل فين الدايركت ماتيريال في البيرتشز دايركت ليبر في البيرول كل عناصر اوفر هيد الصناعي والتسويق والاداري جميع المصروفات الاخرى طيب which of the following انتوا لسه انتوا فاكرين خدتوا حاجه هو لورانزو ده ماركه عالميه لورانزو ماشي اوكي which of the following ما تحاولوش توقعوني يا ولاد في حاجه بقى وسيبوني في حالي حدش يتكلم معايا. Which of the following is a false statement about the relationship ما بين العلاقه ما بين الاكسترنال والانترنال؟ انا قريت معاكم التعليق ولا لا في اللي فات؟ طب وانت قلت يعني ما تخلينيش اقول لكم كلمتين ها؟ فاهمينه؟ قريناها مش فاهمينه احنا قريناها. ما هي مش سي احنا ما هو بي. لا لا لا دي خلاص قرنا انا السؤال بعد كده 286 which of the following is false ايا من العبارات الاتية غلط فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الانترنال والاكسترنال اوديتورز. نمرة دي نمسكها من تحت internal auditors may provide engagement work program and working papers to external auditors. ممكن ولا مش ممكن؟ شغلهم يدور الاكسترنال لو بقى الاكسترنال يطلبوه. ده طبيعي جدا. وده احنا خدناه في حالة تطبيقية المرة دي فاتت. تمام. يبقى دي عبارة سليمة ان كل واحد فيهم ممكن يطلع على الوركينج بيبرز بتاعت التاني. تعالوا نقرا التعليق ونفكر بعض ايه. كوردينيشن ما بين الانترنال والاكسترنال انفولف among other things، صور كثيرة للتنسيق، منها access، كل واحد ليه ايد يقدر يتوصل الى each others، سواء الورك بروجرام والوركينج بيبرز بتاعته. طب نمرسي internal واكسترنال auditors may exchange، يعني يبدلوا مع بعض. الانجيجمنت كوميونيكيشنز، الانجيجمنت كوميونيكيشنز دي لفظ بتاع الانترنال، يعني الكوميونيكيشن التقارير بتاعت الانجيجمنت بتاعتي كانترنال اديها للاكسترنال، وكمان اطلع على المانجمنت ليتر بتاعت الاكسترنال اللي بيديها للاداره. ممكن ولا مش ممكن؟ لا الاكسترنال، مفيش اكسترنال ريبورت، لا الاكسترنال ريبورت هو كده كده بابليك. لا لا، هي الكلمة اللي بيصرف نمرسي اللي هو engagement communications، اصل الاكسترنال ما بيعملش الا حاجة واحدة، engagement report للاكسترنال، يعني على القوائم اللي بتطلع لبرا، ودي مش محتاجة ان واحد فيما يطلع عن التاني او لا، ليه؟ لانها دي public، الدنيا كلها عارفاها، فما بيستخدمش المصطلح ده، بيستخدم مصطلح تاني. التقارير التي تعدها ادارة المراجعة الداخلية بشأن الانجيجمنتس بتاعتها الداخلية، على ادارة المستعد، على ادارة المبيعات، على الانتاج، على مش عارف ايه وهكذا، فدي اسمها انجيجمنت كوميونيكيشنز، دي من حق الاكسترنال يطلع عليها. اما اللي بيعمل دي كوميونيكيشن الاكسترنال اوديتور الادارة اسمه مانجمنت ليتر، فمن حق الانترنال، ده مش من حق الانترنال بس، ومن صالح الاكسترنال الانترنال يعرفوا، عشان هو اللي بيعمل عليه فولو اب، مش كده برضه؟ احنا قلنا الحتة دي. طيب نمرة بي، كمان من صور الكوردينيشن، ودي مش جمله غلط، ان يقعدوا مع بعض عدد كفايه ولا لا، بحيث ينسقوا العمل. sufficient meetings to be should be scheduled، scheduled يعني تتنسق بقى هنا وتحط لها توقيتات زمنيه between the internal and external auditors to assure timely and efficient completion of the work، للاثنين، بحيث ان يقول له انا الحته دي اخر شغلها، طب لو انت هتقدم عني قدم، واديني البروسيجرز اللي انت عملتها. هنا بقى الاسسمنت بتاع البروسيجر ده يرجع ليه الجادجمنت هو بتاعه، فاهم قصدي؟ تمام، ده ما فيهاش حاجه. الاوفر سايت، الاوفر سايت يعني الاشراف من فوق. اوفر سايت اوف ذا وورك اوف اكسترنال اوديتورز از ريسبونسبيلتي اوف ذا تشيف اوديت اكزيكتيف، دي تبقى مصيبه، دي دايما ريسبونسبيلتي لمين؟ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز بيجي يقعد مع التشيف اوديت اكزيكتيف، بيقول له كوردينيت شغلك معاه، وانت بتنسق شغلك معاه قول لنا، شوف لنا المكتب ده شكله ايه. لكن كلمه اوفر سايت دي من خصائص الجفرمنت، الجفرمنت بادي اللي هو البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي هو اللي يعمل اوفر سايت. لكن لو اداني انا وظيفه الاوفر سايت كده، بيعمل على طول سوبريوريتي للانترنال اوديتورز على مين؟ على الاكسترنال، يبقى كده بيكسب استقلاله. فعشان كده الاوفر سايت ليست من وظائف الانترنال اوديت اكتيفيتي على اعمال الاكسترنال، لا، ولكن الاوفر سايت دي وظيفه مكفوله للبورد اوف دايركتورز. تعالى نقرا التعليق، لانه الحته دي برضه هيبقى فيها تاتش في الامتحان، هيبقى فيها تاتش في الامتحان. اشمعنى وانا كل حته بقول هيبقى فيها تاتش؟ خلاص، ما هو اصله اللي حصل هنا هو الامتحان بتاع السي اي اي خد الخطوه للصعوبه بالكمبيوترايزنج سيستم اللي بيعمله. هو لما كان النظام بتاعنا احنا القديم اللي هو البيبر بيست اكزام، كان بيوزع نسختين من الامتحان، يعني كان بيحطنا في شكل صفوف كده، كانت الصف ده مثلا ياخد فيرجن ايه، كانت يا نسختين يا ثلاثه، والله ما فاكر كانت ايه، نسختين ولا ثلاثه، والله ما فاكر، فيرجن اسمه ايه، فيرجن اسمه بي، يقول لك اكتب رقم الفيرجن اللي انت ايه بتشتغل عليها. لما يبقى بيبر بيزد اكزام بيبقى اثنين فيرجن او ثلاثة، حلو قوي. طب لما يبقى كمبيوتر بيزد اكزام هيبقى فيه اكزام بانك ولا لا؟ الاكزام بانك دي معناها انه مجموعة تباديل وتوافيق هتشكلك ال 100 سؤال اللي حضرتك هتمتحن منه. من كام سؤال؟ طبعا هو بص، الامتحان كان بيبقى واحد، ده اللي احنا اكتشفناه بعد ما طلعنا، الامتحان بيبقى واحد بس اسئلته التبديل بتاعها، يعني السؤال انا جايني رقم مثلا 110 هو جايله رقم 3، فبحيث لو احنا بنميل لبعض الاولاني ايه ثاني بيه ايش يعني هيتملى. فهو ده كانت الفيرجنين اللي كانوا موجودين على حسب ما انا فاكر في ايامي انا. لكن النهارده في اكزام بانك انت بتتكلم على مجموعه تبديل وتوافيق خرافيه على اكزام بانك، فاذا لما بقول لك الحته دي محل سؤال لاي حد فيكم، لان التنسيق في التبادل والتوفيق ان الحتة دي من الحتة اللي انا بقولك بتيجي في الامتحان. هزود على 1000 حتة اثناء المنهج اقولك دي هتيجي في الامتحان. بس امتحان مين فيكم باي فيرجن ربنا يعلم بيكم بقى عيشكم. مش كده بقى ليه؟ طبعا طبعا. ما هو هو بتعمل ازاي؟ انت هتاخد اوثرايزيشن. الاوثرايزيشن دوت بيتحط بناء على الكود بتاع الاوثرايزيشن عندهم بيبقى برامج معقدة. بيركب لك 100 سؤال بمقاييس معينة. يقول له اضغط لي في الكوميونيكيشن ب 10% من الامتحان. حط لي في الناحية المناجيري ال 15% في الامتحان. ال 10% من الامتحان دي مثلا من مليون سؤال في الجزء اللي عنده في الكوميونيكيشن يطلع 10% منه. ليلحق بقى يختار لك 10 اسئلة من المية من مليون سؤال عايز يختار. فهي دي اللي بتخلي اتبسطتم. طب ده احلى حاجة في الدنيا عشان تبقوا عارفين. مفيش كلمة في الامتحان هتيجي زي ما احنا قلناها في الكورس. مفيش كلمة في الامتحان هتيجي زي ما احنا قلناها. لكن مفيش فكرة هيتناولها الامتحان ما تناولناهاش صراحة في الكورس. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ في فرق كبير. فرق كبير. انا ما بيحملش على عقلك. ما بيحملش على ذاكرتك. بيحمل على عقليتك. انت مين بتفكر ولا لا؟ انت بروفيشنال ولا لا؟ ده طبعا. اما الناس مش فاهمة بس. والله. لا في سؤال بيتحل في ثانية والله. في سؤال بيتقرى من المطلوب. ما هي دي التايم مانجمنت بقى. وده اللي لازم تتعلموه من خلال الحلو. يعني انا بحمد ربنا برضو ان الجزء بتاع الفيرجن الاخير ده ان لسه ما اتفتحش معاكم دلوقتي خالص. سيبوه خالص. لغاية ما تخلص خالص اعتبروه ايه جزء تدريبي بقى بالنسبة لكم. وانت كل ما بتحل كل ما بتتعود بقى. ما انا عارف. بس هي الفكرة برضو مع 100 سؤال انا جايبهم لكم. مع ان البورد بينزل عقد كل امتحان 100 سؤال. شوفوا اللاست 100 سؤال على كل مادة دول بيبقى $28. غالبا بيجي منهم سؤال سؤالين قول ثلاثة مثلا في الامتحان. فدول بيبقوا ايه صراحة. فتخلوا حد من اللي بيعمل كوميونيكيشن يجيب لكم الايه 100 سؤال بتاع على الاقل بارت 1 وبارت 2 تلاقيهم تمنهم $40. كانوا بيجوا $20 الباكج. بينزلوا تبع الاي اي الاي اي اي الاي اي اي بي بينزلهم. فبيتبعتوا بيقولك على مش عارف حد يستقبلهم في المطار حد يستقبلهم في الجمارك. دول بينزلوا ادخلوا شوفوهم هتلاقوهم موجودين اشتروهم. انا معايا 400 سؤال منهم 100 بتوع بارت 1 بس دول همتحنك فيهم قبل ما تيجي قبل ما تيجي تدخل. فانا مخليهم شويه. فاهم قصدي؟ ما انا عشان كده ايه ده الطبيعي. لا استاذ محمد كان ينجح تفرح بيها الحركه دي. الحاجات دي مش صعبه والله. بس انتوا ده تشالنج لعقليتك. وانتوا عقليتكم نشطه. انا شايف ما شاء الله عقليتكم نشطه. احنا بنتعلم في الكورس مهما لويت عليك من معلومات مش ده المدخل لنجاحك. تلويد المعلومات لود لود لود لود هتبقى عامله زي التريلا. فكرني بايه؟ بيقول لك حمار يحمل اصفارا. ما هي ده تلويد المعلومه. ده بالظبط كده. الاصفار اللي هي قيم ونفائس ما كتب يحملها حمار. ده الحافظ. لانك انت في دماغك في ذاكرتك هتبقى حاجات كتيره قوي بس انت مش عارف تستخدمها. حمار يحمل اصفارا. لا مش عايزين نبقى كده خالص. عايزين نبقى واحد بيفكر بمداخل كتير قوي قوي قوي. وهو دوت الامتحان والنجاح. ان هو يبني لك حاجات معينه انت بروفيشنال عندك جادجمنت كويس. شفت حالات زيها واحنا بنتناقش معاه مخلصه نفسها في ثواني والله العظيم. وحياه ربنا انا اعلى امتحان انا كنت يمكن انا وطارق ومعتز في اللجنه بس انا وطارق كنا بنتحدى بعض مين فينا اشطر. كنا بالظبط كده الامتحان 3 ساعات ونص. كنا نقعد نص ساعه وبعد كده 3/4 الوقت كنا نقعد بره نشرب شاي وقهوه وبعدين ناخد بعد كده نعلم عليهم في 5 دقايق ونسلم الورقه. حتى لدرجة ان في ناس يقول له طب انتوا بتطلعوا كتير طب انتوا هتسقطوا كده. قالوا بس يا ابني توهوا انتوا فاكرين ايه. فعشان كده العملية ممكن ما تاخدش وقت. تايم مانجمنت ازاي بقى بروفيشنال؟ ما تقروش الكيسات من اولها بالمعدول. ما تتقراش كده. الاول السؤال لازم اقرا المطلوب اللي فيه. كل ما اشوف الحالة طويلة قوي اقرا المطلوب اللي فيه. في بعض حالات طويله جدا مش هقرا الحاله من اصلها خالص، انا هقرا الاربع اجابات هشوف الثلاثه غلط او الثلاثه صح والرابعه هي المخالف. فاهم قصدي؟ في تكنيكس بدخل بيها على السؤال ده المطلوب. حاجات ايه دي؟ ولا كنت تعرف حاجه من الحاجات دي؟ اه طبعا لازم. لازم يبقى عندك تكنيك، لازم يبقى عندك تكنيك. من ما هو ده اللي انا بضغط عليه، تكنيك. اذا ما كانش عندك تكنيك مفيش حاجه تنقذك. ما عندك معلومه من غير تكنيك تسقط. عندك تكنيك من غير معلومات كتيره احتمال نجاحك عالي. شوف انا بقولها ازاي؟ فاذا لا برضو لا بالعكس بالعكس هقول لك ليه بالعكس. اللي بياخد جايزه نوبل بتبقى فكره قد كده، ممكن يسمحها لك اللي حافظ بس مش عارف يطبقها. عشان كده الشطاره مش هتطلع حمار، هتطلع بتعرف تفكر مهني. المهني دايما خزين المعلومه ارتباطيه في ذهنه، الحافظ ما بينساها بعد ما بيخلصها. يلا نكمل، تعالوا نفرق مع بعض الحته دي بقى. Which of the following is false statement، جمله مش سليمه. About this relationship ما بين الـ internal والـ external. تعال نمسك من D to A. لا اللي بعديه ما هو نفس شبهها. Internal auditors may provide engagement work programs and working labor to external. صح ولا غلط؟ دي زيها زي اللي موجودة فوق بالنص. طب نمرة C. There may be an exchange in communication and management labor. صح ولا غلط؟ طيب نمرة B. There may be periodic meetings. صح ولا غلط؟ بس غير في نمرة إيه؟ بدل ما اتكلم على الأوفرسايت بدلها بحاجة تانية. External auditors must assess. هي دي بقى الجملة. must assess يعني يجب عليهم في كل engagement هدخل اراجع القوائم المالية اعمل assessment القدرات الانترنال auditors. انا مش هعمل assessment الكل، هعمل assessment امتى؟ واحد لو لقيت ان العمل بتاعهم relevant ليا. اتنين لقيت من الافيشنت ان انا اعتمد على عملهم، هنا ساعتها لازم ادخل على الخطوه ثلاثه اعمل اسسمنت للكومبتنس والبروفيشناليزم والاوبجكتيفيتي عشان اعتمد على عمله بقى. يبقى مصر لا، المعايير اوصت ولكنها لم تلزم بالاسسمنت للاكستر. طبعا المعايير هنا بنتكلم على الجاز، بنقلب الكلام ان الجاز اوصت قالت اعمل اسسمنت لو انت محتاج، لو مش محتاج خلاص ات از نوت ايه مانديتد. تعالوا نقرا التعليق بس في الحته دي لانها ايه اخر سطرين يقول لك اول نقرا التعليق نمره ايه. The external auditor assess الobjectivity، assess يعني evaluate الobjectivity and the competence of internal auditors. شوف الكلام، طالما فيها اف يبقى مش mandatory، يبقى مربوط على شرط اهو. اذا حب يعتمد على عمله. If their activities are relevant to the external audit، ده الشرط الاول. And كان من الاقتصادي ان انا اعتمد على عمله بدل ما انا ادبلر اجراءات. It is efficient to consider how the work will affect the nature, timing and extent of external audit. If the auditors are found to be sufficiently competent and objective، اللي هم الانترن، the external then consider their work to affect the external. وعشان كده the external auditors are not required، لم تطلب منهم ايه were not required بفعل اي معايير انت بتتكلم عليها بالجاز. الجاز لم تلزمهم الجاز بان هم to assess the competence and objectivity of the internal auditors. سؤال تاني. An internal audit activity is often requested، يعني غالبا البورد اوف دايركتورز بيطلب منهم، غالبا البورد اوف دايركتورز بيطلب منهم باي ذا بورد ان هم يعملوا تنسيق في الاعمال بينهم وبين الاكسترنال. To coordinate its work with that of the external auditors. السؤال، which of the following activities is most likely to be restricted، يعني تكون قاصرة على الاكسترنال، يعني مش مجال تنسيق، ليس هناك مجال للتنسيق بينها وبين الخارجي. نمرة A. Evaluating the system of controls حوالين الكاش كوليكشن and similar transaction. الكاش ده وظيفة financial ولا لا؟ financial. الكنترولز الفاينانشال ريليفانت العمل الاثنين ولا لا؟ فمجال للتنسيق ولا مش مجال للتنسيق؟ يبقى عايزه في لما في الامتحان بقى يشيلها لك ويقول لك بدل الكاش على سبيل المثال الكوليكشن يقول لك الكاش ديسبرجمنت، بدل ما يقول لك الكاش يشيل الكاش خالص يقول لك منطقه الاكونتس ريسيفابل او الاكونتس بيبل. غلب معاك الراجل طالما مجال فاينانشال، طالما ده يبقى ارضيه مشتركه على عمل اثنين، اذا يجوز التنسيق. المشكله اللي فيها سواء بقى بتتكلم على تيست الكنترولز او سواء بتتكلم في التنسيق على سبستانتيف تيست باجراءات تفصيليه، صح الغلط. يبقى معنى كده المجال المالي سواء بكنترولز او بالكنترولز او سواء بالسبستانتيف تيست بتاعته. تمام، ربنا يسامحك. يعني نمرة C، evaluating the adequacy of the organization overall system of internal control. مجال تنسيق ولا لا؟ صحيح ان الاكسترنال مش هيغطي الاوفر اول، لكن على الاقل الانترنال يقعد مع الاكسترنال يقول له يا معلم هتغطي ايه عشان ما اعملش دوبليكيشن على الاجراءات والباقي بتاعي، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده مجال تنسيق يشتمل الكوردينيشن على الانترنال كنترول. طبعا يوجد مجال تنسيق، فما هو السؤال بيسال على ايه؟ ينسقوا مع بعض كل حاجه ما عدا ايه؟ ايه اللي مش خاضع للتنسيق؟ نمرة دي، reviewing the system established للكومبلاينس. مش الكومبلاينس ان احنا قلنا وظيفة الانترنال فيها كومبلاينس ووظيفة الاكسترنال فيها شق كومبلاينس، يبقى على الاقل الشق المشترك ممكن يتنسق ولا لا؟ يبقى معنى كده ببساطة ان كل ما هو مشترك في عملهم يجوز تنسيقه. تنسيقه يعني ايه؟ يعني اطلع على شغلك عشان انا ما دبلرش معاك، وننسق مع بعض انت هتدخل قبلي وانا هدخل قبلك، ونحدد الاسكوبات مع بعض بحيث ان احنا في الاخر ما يفلتش مننا حتت ما تغطيتش مراجعة او نكرر اجراءات اتعملت. بس ادي الفكرة. طب بيتكلم على بي التستنج دايما الاتستيشن. طبعا حتى مكاتب المحاسبة نفسها لما تيجي تتفصل برا حتى في مصر يقولك اتستيشن ونون اتستيشن. الاتستيشن اللي هما حاجتين في المكتب الخارجي اللي هما الاوديت والريفيو. الاوديت والريفيو دول يعتبروا اتستيشن. اتست يعني في الاخر بيرسوا باوبينيون، سواء بقى بوزيتيف اوبينيون او نيجاتيف اشورنس، لكن اوبينيون. فوظيفه الاتستنج دي وظيفه من وظائف الاكسترنال مش من الانترنال. شوف انا بقول ايه كويس، وظيفه الاتستنج يعني ان اور اوبينيون ذا فاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد ان اكوردنس وذ جاب. ده عن تقرير اوديت. Nothing came to our attention that could mislead the financial statements in conformity with GAAP. على سبيل المثال أو invalidate the financial statements in conformity with GAAP. لم يأتي إلى ما سمعنا ما يضر إعداد القوامة مع الجاب اللي هو negative assurance review. يبقى معنى كده ببساطة إن فكرة الاتستيشن فكرة restricted لعمل المراجع الخارجي وليست منطقة يشترك فيها الانترنال مع الاكسترنال. انصر بي is correct اللي هي المنطقة الوحيدة الريستريكتد للخارجي. بروفيشنال ستاندردز يقصد بكلمة البروفيشنال ستاندردز هنا الانترنال. قالوا في الانترنال ان وظيفة الاتستيشن مش وظيفتك يا انترنال خالص. بليس سول ريسبونسبيلتي مسؤولية منفردة فور ذا اتست فانكشن على الاكسترنال اوديتورز. اونلي ان الاكسترنال اوديتورز have the necessary independence اللي هو بقى بنسميها الاستقلال الكافي عشان يسمح لهم to provide provision to provide عشان to give يعني of assurance to external parties. يقصد بالاكسترنال بارتيز اللي هم المساهمين وخلافهم، على عكس الحالات اللي ممكن يحصل فيها نوع من الشيرنج للريسبونسبيلتي بين البرنسبال اوديتور والاذرز، الا ان ده ما بيحصلش في وظيفة الايه الاكسترنال مع الايه الانترنال. ما فيش شيرنج ريسبونسبيلتي، هي مسؤولية منفردة على الايه الاكسترنال. فهمنا الفكرة؟ وسبعة وانا قلتها قبل كده. صعبة يا ولاد؟ سهلة يا ولاد؟ هيبان احنا خدنا السؤال ده مش كده؟ يو ار واللي بعده خدنا. دول شرحنا عليهم فعلا الاكسس لوركينج بيبرز ومش عارف ايه. Which of the following statements is true؟ حديه بطيخ يا شريف وعهد الله، انت نفسك تنجح بس نفسك تصطاد النجاح. لا ما هو اصل هي ميثودولوجي صدقني متعبه، هي يعني ميثودولوجي لعيب، بس اذا صابت مره تخيب في حالات. خد المنهجيه، ما لا لا لا، اللي بيعتمد على الشخصيه دي بتبقى جواه بيلد ان، ما تمشيش. لا لا مش يعني which of the following statements is true، اي جملة صحيحة فيما يتعلق بالcoordination ما بين الاثنين. نمرة واحد، the chief audit executive should not give information about illegal act to external. هل ده صحيح؟ لو عارف الانترنال بالليجال اكت ما هيكتبه في تقريره. سيبك بقى من ان هو يروح لمين، بس في الاخر هيبقى في تقرير رايح لحته جوه المنظمه. طب ما هو قال لك الاكسس تو وركينج بيبرز والكوميونيكيشن مسموح من ايتش اذر، يبقى هيعرفه ولا مش هيعرفه؟ هيعرفه. يبقى معنى كده من حق بقى الاكسترنال يطلب الانجيجمنت كوميونيكيشنز حتى لو تضمنت الليجال اكت. طيب ده معناها ان الانترنال كده بيفشي؟ الانترنال كده ما بيفشيش ليه؟ لانه الاكسترنال لما بيطلبها بيتوقع منه الحفاظ على السريه الموجوده فيها والتعامل معها بما يليق مع معيار او معايير مهنه محترمه زي الاكسترنال اوديت. يبقى انصر ايه مش صحيحه؟ because internal auditors should give، يجب عليهم ان هم يعطوا external auditors access to their engagement work programs وكمان الworking papers وكمان الcommunications اللي هم عملوها. وعليه بقى طالما هو بياخدها بالمنظور الواسع وبكل ما ورد فيها بقى، thus information about illegal acts should be communicated to external auditor. طبعا مش communicated، مش تبرع من الانترنال، if requested من مين؟ من external. تمام. نمرة B، ownership الملكية and confidentiality والسرية of the external auditor's working paper prohibit their review by internal auditors. يبقى حتى المعاملة كده مش سليمة، واحد كده ينفس على التاني، لما واحد يعرض الworking papers والتاني لما يطلبها منه يقول له لا مش هديك الworking papers بتاعي، كده ينفسنه مع بعض والعلاقة ما تبقاش حلوة. فاذا كل واحد فيهم مسموح للاكسس للايتش اذرز وركينج بيبرز كوميونيكيشن وخلافه، يبقى برضو العباره دي مش سليمه. يبقى بمفهوم ممنوع النفسنا انكوريكت البي، بيكوز انترنال اوديتورز اند اكسترنال مي جرانت اكسس تو ايتش اذرز وركينج بيبرز. المعلم بالمثل اهو فين؟ طيب دي مش معناها انه بروهبت، شوف الكلمة تعرف يعني ايه بالكورة. طبعا لما بنقول هنا ميل، مش ميل، في لفظ يا جماعة في اللغة الدارجة الكوليكور الانجليش يختلف على اللفظ المهني، او هنا ميل بمعنى مصد المستخبي، يعني ما لم تمنعه قوانين، ما لم تمنعه لوائح، ما لم تمنعه مش عارف ايه معايير صريحة، لأنه هو أشار في الآخر خالص في إطار التعاون على أن يتمشى ذلك مع الأورجانيزيشنال والبروفيشن مع بعض، صح ولا غلط؟ ففي معظم الأحوال مفيش مانع، إلا إذا بقى أنت النهاردة مثلا تبين ليك أن وظيفة الانترنال أوديت خاربة وكربتد وبايظة ومتواطئة مع الإدارة على سبيل المثال، هتقول انا هديهم ما توصلت اليه بقى عمدا وانت بروفيشنال جادجمنت بتاعك ان دول متواطئين، ساعتها لا. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى ما لم يمنعني مانع كبير. القاعده مي هنا فيها مذاق مصد، مش مي اللي هي ايه ربما وربما لا، او هي ما هيش لعبه على الدواء، سبجكت تو بروفيشنال جادجمنت. شوف الجمله، يعني طالما فيها بروفيشنال جادجمنت يبقى لو طلبها لمصلحه العمل طب انا كل اللي انا بعمله لمصلحه العمل. اذا كنت انا بدي المانجمنت الويكنسز اللي موجوده في الانترنال كنترولز بتاعتي طب انا عايز اطور مصلحه العمل بالرغم ان انا بصدر تقرير للخارج مش للداخل لكن بعمل لهم المانجمنت ليتر بقول لهم 1 2 3 4 من ريبورتابل كونديشنز ناشئه عن على سبيل المثال ماتيريال ويكنس 1 2 3 4 طب انا بعمل كده ليه؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ تمام. يبقى نمره احنا هو بيقول استرو بقى نمره احنا قلنا لغايه نمره A ونمره B نمره تعالى نقرا نمره B answer being correct because internal and external auditors may grant access لكن هو فوق بيقول prohibit prohibit يعني يمنعها عنه خلي بالك بقى من الكلام نمره B such assistance مثل هذه المساعده is not subject to standards نعم يعني ايه is not subject to standards يعني معناها ان انا اساعده في الحاجات اللي مش خاضعه للستاندرد which of the following statements is true يبقى انا تخضع للستاندرد ولا لازم تبقى خاضعه للستاندرد خاضعه للستاندرد طبعا يبقى انصرني correct because all work done by internal should be done in accordance مع الستاندرد وده شيء طبيعي يعني ما فيهاش يبقى مش خاضعه للستاندرد يبقى معنى كده ان انا اساعده بره الستاندرد اساعده بره الستاندرد يعني معنى كده ما فيش بقى تقايد للكود اوف اسكس ولا ستاندرز بتقول ايه نمره سي the chief audit executive should determine that appropriate follow-up and corrective action was taken by management. We require regarding mailers. Mailers يعني المؤشرات اللي أشير إليها. Discussed in the external auditors management letter. حلو قوي الجملة دي. حلو قوي الجملة دي على فكرة. دي نقطة نظام. نقطة نظام في التعاون ما بين وظيفتين. الاكسترنال auditor زي ما أنا قلت لكم مرة اللي فاتت بيعمل حاجة اسمها management letter. صح ولا غلط؟ المانجمنت ليتر ده في ميلرز ميلرز يعني مؤشرات بوجود مخاطر ريد فلاج مخاطر حوالين ايه حوالين في ماتيريال ويكنس في نظام الرقابه الداخليه اذا تبين لعلمه كمان ان الماتيريال ويكنس ادت الى ريبورتابل كونديشن عليه ان هو يعلم بيه سواء السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي يبقى الاكسترنال اوديتورز قلبه على الشركه لما شاف ميلرز خطيره بريد فلاجز خطيره ابتدى يكتبها في المانجمنت ليتر بتاعه حلو قوي لما يسلم المانجمنت ليتر يبقى امله من الاداره والبورد اوف دايركتورز يعملوا ايه في الميلرز دي يعملوا لا يعملوا عليها كوركشن يتفادوها ما تحصلش مره ثانيه طب هو عايز يتاكد من التفعيل ده هو مش هيقعد بقى يتابع اللي عايز يعمله انه لو علم بيها وظيفه الانترنال اوديت هتعمل ايه وظيفه الانترنال اوديت يبقى هتعمل فولو اب هتساعده على كل الكوركتيف اكشنز الوارده فيها اذا دي نقطه نظام وما يجب ان يكون تعال نقراها مره ثانيه the chief audit executive should determine that يجب ان يحدد ان حصل appropriate follow up يعني هنا بقى في مسؤوليه اهي دي مسؤوليه يا جماعه بترتقي الى حد مش مجرد التعاون دي مسؤوليه ال chief audit executive ان هو يتاكد من وجود فولو اب على كل ما ورد بالمانجمنت ليتر المرسل من الاكسترنال الى سواء السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي فولو اب وكمان الفولو اب ينطوي على ايجابيه انه حصل كوركشن الكوركتيف اكشن واز تيكن باي مانجمنت وين ريكوايرد عندما يتطلب الامر اتخاذ كوركتيف اكشن ريجاردنج فيما يتعلق بمؤشرات discussed في المانجمنت ليتر اللي بعته الاكسترنال اوديتور طبعا جمله ترو تماما بنسبه 100% ده انا بقول لك يمكن استخدمت المره اللي فاتت تعبير انه بيعتبر التشيف اوديت اكزيكتيف بيعتبر ما ورد في الانجيجمنت ليتر اذا كان في مجال الويكنس كتيره بمثابه اهانه ليه شخصيا ليه؟ لان هو وظيفته الكنترولز والريسك مانجمنت والجفرنس فمعنى وجود ماتيريال ويكنسز يبقى معناها ان هو ادارته مش فعاله اساسا في المساهمه في تقويه الكنترولز الموجوده في الشركه وبالتالي وظيفه الانترنال اوديت مش فعاله تمام انسر سي از كوركت انترنال اوديتورز نيد اكسس لايه نيد اكسس يعني محتاجين يبصوا على الاندبندنت او سايت اكسيت اوديتور مانجمنت ليتر طبعا اوديتورز مانجمنت ليتر الماترز الديسكاست الامور اللي بيناقشها الاكسترنال في المانجمنت ليتر المانجمنت ليتر اسست الانترنال اوديتورز، ده مش اسست في ان منعه بس، وبتقول لهم كمان الميلرز دي بتمثل ايه، فجوات فجوات فجوات دي تمكنه من ايه يا اولاد، بتمكنه من ان هو يعرف المناطق الجديره بالمراجعه ولا لا. ده ممكن تستخدم كمان في تحديد البريوريتيز، لان الانيوال وورك سكادول بتعمل على ايه يا اولاد، ريسك بيست، طالما الامور دي اشير اليها يبقى مكشوفه، ده انا ممكن استخدمها في اعداد الخطه السنويه ولا مراجعه السنه الجايه كمان. اسيست انترنال اوديتورز ان بلاننج ذا ايرث تو انفاسايز ان فيوتشر، لكي يركزوا عليها في الفيوتشر انترنال اوديت وورك. افتر ريفيو، بعد ما التشيف اوديت اكزيكتيف بيعمل ريفيو للمانجمنت ليترز اند initiation of any needed corrective action، اللي هي سواء الاداره عملته او انا ضغطت عشان يحصل كتشيف اوديت اكزيكتيف، by appropriate members of management and the board، على التشيف اوديت اكزيكتيف ان يتاكد ان الفولو اب ادى الى كوركشن لكل ما ورد في الايه، في المانجمنت ليتر الموجه من الاكسترنال الى السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. الكلام هو بمثابه احنا بنراجع الكلام اللي فات، بس شايف بقى هنا بياكد لك علاقات، بيحط لك حاجات بتشوفها بعينك بقى. انا عايزكم يا اولاد بس ايه اللي ما بيبقاش حضر حاجات معينه لازم يسمعها، مش كفايه المذاكره، انا باكدها مش كفايه المذاكره، لازم تبقى سمعت في كيفيه للمذاكره. فالمر بالعمليه يقدر يقول لك بتتراجع ازاي، بتشتغل ازاي، لان في بعض بتوع الكفته في السوق بيشرحوها حتى امتحانها ما دخلوه، يعني هو فاهم ان هو فاهم اكسترنال اوديت يبقى كده خلصت، ولا متنيل على عين ولا فاهم حتى اكسترنال اوديت بحافظ. فعشان كده ارجوكم اسمعوا وافهموا مش مجرد تذاكروا. اقرا لا لا انا قلت ايه، اقرا سوير وحل اسئله جيلاري، اقرا سوير عادي عادي مفيش مشكله، بس كده انا بقوله معاكم، فاهم قصدي؟ جلاي مفيش بقى، يعني مش هيبقى معاك الجديد، انا بدي لك وسع مهني، اقرا القرايه حاجه حلوه. ليه؟ اصل جلاي ريفيو لاغراض امتحان تذكر ان، لكن سوير منهجيه من المهنه في الاطار المنهجي، يعني كتاب يقرب للفكر المهنه نفسها بتشتغل ازاي، مش تذكر لاغراض امتحان، ادي نقطه. فعشان كده انا بقول لك هو لما تحب تقرا وتقرا عشان تستفيد لمهنه وتعمق مهنه سوية، لما تحب تعد الامتحان حل اسئله الجلاء. شوف فكر هنا بقى، مفيش مشكله كلايم هينجحك ما تقلقش، بس انا هدفي انك تبقى برضو ايه، يعني عندك معلومه كويسه الوقت. اذا كان يعني واحد بيطبق بقاله 20 سنه ولا 15 سنه ولا 10 سنين الوظيفه، مستخسر تقرا فيها شهر يا راجل؟ سوير انا قريت كله في شهر ونص او اقل من شهر ونص، يتقرا والله، صار مش صعب. سوير ايزي جوينج كده معاك، يتفر معاك مش صعب. والله بيشجعك انك تقرا. لا خالص، لا لا تافهه خالص، ما تخافوش، ما فيش لغه يا جماعه، الامتحان مش لعبه لغه، مش لعبه لغه خالص. انت بس انت يعني حتى تتذكر لما تبتدي تختار بس مسميات الشباتر وانت بتقرا، اعرف البلقات اللي احنا خدناها من السب توبكس الموجوده. طيب سؤال تاني، which of the following controls over computer processing، هو السؤال هنا برضو في لفه شويه، is of least concern يعني ايه يا اولاد؟ يعني ما يبصش عليه، ما يهتمش بيه، of a least concern during an external audit of a financial statement. اولا خلينا هنا بنتكلم على ايه، ده كنترول، يبقى الانترنال الاكسترنال اوديتور هو هيعمل اكسترنال اوديت، هيعمل سبستانتيف تيست على طول ولا هيعمل تيست اوف كنترولز في الاول؟ هيعمل تيست اوف كنترولز في الاول، لما يطمن ان الكنترولز قويه يبتدي يعمل ايه في السبستانتيف تيست، يقللها شويه النسبه العينات. حلو قوي. فالسؤال بيقول لك ان الاكسترنال اوديتور جاي، لما يجي الاكسترنال اوديتور عايز يبص على كنترولز معينه، يبقى بص المرحله اللي بيشتغل فيها دي تيست اوف كنترولز. بس تيست اوف كنترولز لنواحي بتخدم نواحي ماليه ولا نواحي اوبريشنز وخلافه. يبقى هو بيبص على كنترولز بتخدم نواحي ماليه. مثلا هنمسك برنامج، البرنامج بيسموه روتين. الروتين يعني برنامج، يعني ايه كلمه روتين؟ يعني باستمرار مجموعه انستراكشنز بتمشي بخطوات محدده عشان تحقق سيكونس معين للوصول الى نتيجه محدده. عشان كده ساعات بيسموا البرامج باسم الروتينيات، صح ولا غلط؟ روتينز اللي هي البرامج. لما اكلمك على سبيل المثال لبرنامج المخزون، ده اسم الروتين بتاع المخزون، الروتين بتاع الريسيفابل، الروتين بتاع البيبل، الروتين بتاع الجنرال اكاونتس، كل دي روتينيات. الروتين عباره عن حاجتين النهارده في اي كنترولز حديثه مع ظهور الكمبيوترايزد سيستمز. لما تقدمت المحاسبه من فكره المانيوال الى فكره الكمبيوترايزد، ما اختفتش الكنترولز وما تمش الاستغناء عن الكنترولز، لا، ولكن الكنترولز تحول الشكل بتاعها. بدل ما الكنترول كان يرى بالعين، زي ما اقول لك مثلا ايه الورقه دي لازم الريس بتاعك وبعد كده الريس يوقعها عشان توصلني، يبقى هنا كنترول يرى، صح ولا غلط؟ الكنترول دلوقتي ما بقاش يرى بالعين، فبالتالي الاوديت تريل اتفقدت، لان العمليه بتتم الكترونيك. مثلا حجز تذاكر سفر من 15,000 مكتب على مستوى العالم لشركه عالميه بيصبوا في وقت واحد اونلاين، يبقى انت بتتكلم مفيش اوديت تريل. اوديت تريل يعني مسار مراجعه ظاهر قدام عينك. فاصبحت الروتينيات اللي هي البرامج بتحتوي على حاجتين، بتحتوي على الترانزاكشن بروسيسنج. زي ايه ترانزاكشن؟ ترانزاكشن عند شراء مخزون، يبقى القيد كان في المحاسبه اليدويه بيقول ديبت انفنتوري كريدت بيبل. النهارده في الروتين هيسمع اضافه لحساب المخازن على الموديول بتاع ايه؟ بتاع الانفنتوري، ويسمع على الاكونتس بيبل في الناحيه الثانيه، يبقى سمع في زياده التزامات وسمع في، يبقى ده اسمه بروسيسنج. حصل بروسيسنج. البروسيسنج دي العمليه الاصليه اللي هتسمع لغايه ما تطلع منها القوائم الماليه، شكل المخزون ايه، شكل الاكونتس بيقول ايه، الكاش الدفع قد ايه، وهكذا. دي الحسابات الاصليه، حلو قوي. لكن كان لابد مع البروسيسنج يصاحب الروتين ما يسمى باسم embedded controls، يعني كنترولز مبنيه على البرنامج بتاع البروسيسنج عشان تضمن ثلاث حاجات: تضمن الانبوت سليم، تضمن ان البروسيسنج بيحصل سليم، تضمن سلامه الاوتبوت، وتضمن سلامه وصول الاوتبوت للجهه السليمه. يبقى معنى كده دول اسمهم ابلكيشن كنترولز. يبقى الابلكيشن يعني بروجرام. اي ابلكيشن، البيرول ابلكيشن، روتين، بروجرام، شوف بقى كم اسم ليها: الاكونتس بيبل ابلكيشن، روتين او بروجرام، انفنتوري ابلكيشن، روتين او بروجرام. يبقى معنى كده الابلكيشن كنترولز هي مجموعه الكنترولز على الانبوت، على البروسيسنج، على الاوتبوت، اللي تسمح بان هو في معامله سليمه من المنظور المالي، سمعت في النظام وعلى طول في القوائم الماليه عشان تقول ان في ريلايبل بقى بالانس او ريلايبل ترانزاكشن حصلت. محل اهتمامك كاكسترنال اوديتور، طبعا انا النهارده كاكسترنال اوديتور لما افحص نظام الرقابه الداخليه، بدل ما افحص بقى في توقيع اول وتوقيع ثاني وتوقيع ثالث، لان النهارده بفحص بس ببحث من خلال الكمبيوترايزد سيستم، يبقى عليا اتاكد من ان البروجرامز بتاعتي اللي هي الروتينيات بتاعتي فيها انبوت كنترولز مش محطوطه بس وفعاله واختبرها، وكمان بروسيسنج كنترولز، وفي كمان كنترولز على الايه؟ على الاوتبوت. يبقى ده دور اكسترنال اوديتور ولا لا؟ ده دور رئيسي طالما الروتينيات دي تتعلق بايه؟ بتشغيل يصب على القوائم الايه؟ الماليه. في روتينيات تانية موجودة، على سبيل المثال احتساب نسبة الاسبويلج. في روتينيات تتكلم في التي كيو ام وموجودة في توتال كواليتي مانجمنت ديبارتمنت. في روتينيات تتعلق بحاجات، إذا مش هي ريليفنت العملي ومش بتصب بشكل مباشر في القوائم المالية ممكن أفحصهاش ولا ماليش دعوة، دي بتتسابة لمين؟ الاكسترنال، للانترنال، صح ولا غلط؟ يبقى أنا بشق رئيسي دوري كاكسترنال أفحص الواحد الانترنال كنترولز الماليه، اثنين ما يتراءى ليا من الانترنال كنترولز الغير ماليه اللي انا شايف لها ارتباط مع القوامه الماليه بشكل اخر، صح ولا غلط؟ فالسؤال بيسال على الحته دي، ايه اللي انت كاكسترنال اوديتورز اثناء فحصك لانظمه الرقابه الداخليه غالبا ما بتحطلوش اجراءات ومش عايز انك تعمله تيست اوف كنترولز اساسا، مش بتاعك. نمره ايه؟ زي ايديت، ايديت يعني كوركشن، تصحيح. زي ايديت اند فاليديشن، تو فاليديت سمثينج يعني صحح الحاجه. روتينز، انت كمبيوتر بروجرام، يبقى الكمبيوتر بروجرام هو معالجه البيرول، معالجه الانفنتوري، لكن الايديت والفاليديشن ديت عباره عن كنترولز لتضمن سلامه الابلكيشن. يبقى دوت يفحصها ولا ما يفحصهاش؟ يبقى انسر ايه؟ انكوريكت، لان دي داخله باهتمام عنده. Because the edit and the validation routines in a computer program are specific controls. عكس الـ specific controls في حاجة فوقيها شوية أعلى اسمها general controls زي segregation of duties. ده موضوع تاني. Over information system سواء على الـ input بتاعه، على الـ processing أو على الـ output. عشان كده دي بنسميها ابلكيشن كنترولز. ليه بيسموها ابلكيشن كنترول؟ لانها على كل ابلكيشن على حده، الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت كنترولز على الانفنتوري يختلفوا على الابلكيشن بتاع البيبل، يختلفوا على الابلكيشن بتاع البيرول، يختلفوا على الابلكيشن لكل واحد فيهم كنترولز سبيسيفيك. زي ار كونسيرند ويز حاجتين، سيف جاردنج اوف اسيتس بحيث انه ما تحصلش عمليات وهميه، and the reliability and the integrity of information عشان خاطر البروسيسنج يبقى سليم ويسمع في قوام مالية بشكل سليم. تمام. نمرة بي، procedures requiring control totals of input data. ودي مهمة لما تدخل، هو في كذا شكل من اشكال الانبوت كنترولز، منها النظام مثلا هاش فوتا، لما اقول لك مثلا ادخل 15 فاتورة مثلا ايه بيع، الفاتورة رقم واحد، الفاتورة رقم اثنين، الفاتورة رقم ثلاثة، الفاتورة رقم اربعة، بعدها يدخل المعلم. الفاتورة رقم واحد دي 2000 جنيه ودي او 2000 دولار، دي 3000 دولار ودي 4000 دولار ودي 5000 دولار مثلا. انا عايز اتاكد ان كل الفواتير اللي دخلت كانبوت ممكن اراجعها بالفاينانشال توتال او مجموع المدخلات اللي انا هدخلها لك السنوي واحسبها الاول يدوي، يبقى 2 و3 5 5 10 14. ده اسمه فاينانشال كنترول. لو سالته بعد كده قلت له ايه مجموع الفواتير المالي اللي دخلتها لك؟ قال لي 15 14000. وانا عارف ان مجموع الفواتير باليدوي جمع ال 14، يبقى انا متاكد من ايه؟ ان الاربع فواتير تم ادخالها. سيبهم معايا لان في البروسيسنج فيه كنترولز ثانيه. يبقى ده كنترول على سلامه ان الباكج بتاع الفواتير ده كله تم ايه؟ ادخاله. ممكن كمان الكنترولز ما تتمش على فاينانشال كنترول، ممكن تتم على هاش توتال. هاش توتال يعني ايه؟ يعني رقم ملموش معنى الا الاقراض الرقم. لما اقول لك الفاتوره دي هي 3000 رقمها، الفاتوره اللي بعديها 3 3 4، 3 3 5، 3 3 6. اقول له انا هحسب او هجمع ايه المره دي؟ ارقام الفواتير. هل ارقام الفواتير تمثل معنى في القوائم الماليه؟ ما تمثلش، بس ريفرنس. ده اسمه هاش توتال. فلو انت تديني بقى قول لي الهاش توتال ارقام الفواتير اللي انت دخلتها لك كام؟ هطبقه مع هاش توتال يدوي. لو كده يبقى انا عندي سلامه في ايه هنا؟ في ادخال. بس ما عنديش اكتر من كده. يبقى معنى كده الرقابه بالهاش توتال او الكنترولز بصفه عامه، فاينانشال كنترول، هي رقابه على الادخال وايضا بتبقى رقابه على الاخراج في بعض الحالات. تمام؟ فبيسالك بروسيجرز، ان هناك اجراءات تضعها الشركه في الرقابه تتطلب، بتلزم بقى كنترول توتالز، ما قالش بقى كنترول توتالز دي فاينانشال او نون فاينانشال، فور انبوت داتا. يبص لها ولا ما يبصلهاش؟ يبص لها، ده جزء من السبيسيفيك كنترول وتحديدا على الانبوت. نمره دي ران تو ران، التشغيل عباره عن حاجتين، التشغيل يا اما بشتغل باتشات يا اما بشتغل اونلاين. في بعض الحالات اللي ما بيبقاش الوقت الزمني كريتيكال فيها بنشتغل بطريقه الايه؟ الباتش، زي البيرول على سبيل المثال، زي مثلا مجموعه مثلا مشتريات خلال اليوم الواحد بنشتغلها مع بعض. فران تو ران هنا يعني من الدوره للدوره، يعني من الباتش تو باتش. run to run control totals. ما هو ده برضو شكل من أشكال control totals for a major applications. Major applications زي payroll مثلا بتشتغل run to run على سبيل المثال. فإذا يهمني control totals عشان ما تأكدش ممكن في control total بتاع العاملين ما خدش رقم طبعا ما فيش رقم فاتورة لكن رقم التأمين الاجتماعي مثلا رقم العامل وهكذا. فبراقب ان كل العاملين كده حصل ايه ليهم ادخال علشان خاطر المرتبات بتاعتهم يتم اعدادها كمبيوترايزنج. اذا كل دي مجالات اهتمام ان انا اراجع على سواء بقى كنترولز على اي ابلكيشن طالما الابلكيشن ده بيستمع فاينانشال ستيتمنت سواء كنترولز انبوت بروسيسنج او ايه او اوت. اللي رقم اللي ضربه هنا ده مش عايزه واحد يفهم اي تي ولا حاجه, هي عايزه واحد فاهم ادوار الاكسترنال وادوار الانترنال. فبيسألوا في نمرة سي بيقولوا ايه performance standard for computer processing. performance standard يعني ايه يا اولاد؟ وقت الثروبوت تايم على سبيل المثال, هل وقت كبير قوي, هل في ضغط على الهوست كمبيوتر, هل انت محتاج لكمبيوتر اخر, هل معدلات الاخطاء اللي بيطلعها الكمبيوتر قليل ولا كبير. ده شكل من اشكال المراجعة ان performance standard عالية high standard في performance او low standard. بس بقيم فيه ايه هنا المرة دي؟ بقيم فيه efficiency وإفكتفنس. ودي واحدة من مجالات عمل مين؟ الانترنال والإكسترنال. فهو بيقول لك ايه من دول ما يعتبرش محل اهتمام بإجراءات مراجعة حطها الإكسترنال أكتر. معايير في البرفورمانس ستاندرد لأن دي واحد تحت مظلة عمل الانترنال لأنها تتعلق بالإفكتفنس والإفكتفنس. شفت الفكرة جاية ازاي؟ الأسئلة بتبقى كده في الامتحان. شكل السؤال يخوفك قوي لكن في الحقيقة هو ما فيهوش حاجة خالص. السؤال اللي بعديه. An external auditor. طب نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها ايه؟ لا نعمل بيها ايه احنا لو بالعربي في مصر هتبقى مصيبة يحفظوها. وما فيش يعني لما تيجي تقول مثلا ايه في حاجات ما تترجمش لا والله يعني تعال النهارده مثلا اقول لك ايه الاتستيشن مثلا انا ما اعرفش اترجم كلمه اتستيشن انا ما اعرفش اترجمها. يعني ايه اتستيشن؟ وظيفه الاتست فانكشن يعني ايه سبستانتيف تيست حتى لما بتيجي فاهم قصدي اه نقول لا قليل بتاع اي حاجه ما بيكنش وللأسف احنا بنقول ايه المفروض ان الحاجات دي تبقى عارف لما تقرا حاجه بصحها قوي ببلد اصدارها تفهم الجوهر بتاع اللي كتبها لانه عايز يوصلها لك. يعني لما تيجي تقرا المعايير الدوليه انا قريت المعايير الدوليه والمعايير المصريه المجالين مختلفين خالص. ده بيتكلم على حاجه وده بيتكلم على حاجه تانيه خالص الايكونوميك سبستنس فقدوا في ترجمته. ده انا بصورت فيها والله. يمكن الترجمه انا وديتني لو اديتني شهر اطلع لك بلاوي متلتله اهد اللي ترجم اساسا اهد اللي ترجم. المعايير المصريه كلها بايظه. ما انا عارف ما هي دي المصيبه. وعشان كده التطبيق حاجه ولا وزاره الاستثمار معيار الاستثمار المحاسبة على الادوات المالية الدريفاتيفز كلها مترجمة غلط يا راجل. ادوات المشتقات المالية والدريفاتيفز كل المعيارين غلط. ما انا عارف 16 باين 15 و 16 حاجة زي كده. يعني العلم نفسه مش بتاعنا ما انشأناهوش هذه الفكرة بتاعنا. فانا بقول يعني دراسة الحاجة بلغتها الام افضل في انك انت توصل لقناعاتها. يعني فرنسي واو جيني بورلير فرنسي جي سوي مالاد. اوديتور خلاص ماشي ايه انت غيور يخرب بيت يخرب بيت الامور. لا لا هواي ليه حق السرحيف الله يرحمها والله العظيم. لا مش انا مش مسيح انا بلس بس. آه. حتى لو قلتها اوديتور انتينيور دي اللي انت بتقولها يا لهوي بعد كده فاهم الاوبجكتيفيتي تماما يعني. تعالوا ناخد اخر السؤال. النهارده الجو مش مساعد شويه؟ حر؟ انا حاسس انت ولا انتم؟ لا مش اخر سؤال، انا عايز اتكلم لسه شويه، ولا انتم مش متشجعين؟ An external auditor of a large organization. هذه الشركة subject to United States Securities and Exchange Commission. هيئة سوق المال. امتى الشركة تبقى خاضعة لأحكام قوانين هيئة سوق المال؟ لما تبقى مش دي. ها؟ 2 مليون ايه؟ لما تبقى ليها اسهم وسند او سندات متداولة في البورصة. او الحصص بتاعتها محل تداول في البورصة. تمام؟ يعني معنى كده انها بتهم مش شخص واحد. دي بتهم مصلحة ايه؟ مستثمر متعاملين. فالشركة خاضعة لاحكام هيئة سوق المال. requirements طبعا كلمة requirements دي لو تعرفوها شعركم يشيل. requirements اذا كانت جملة الافصاحات اللي طلبتها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالشكل ده، الافصاحات اللي طلبتها هي سوق المال بالحجم الدائرة دي بالضبط كده، ادي النسبة والتناسب. عشان كده الافصاحات القوائم المالية بالافصاحات بتاعتها ممكن تبقى مثلا لشركة متوسطة 50 أو 60 صفحة. في الوقت اللي فيه الانيوال ريبورت اللي بيروح منه فايمد للسك على نموذج حاجة اسمها 1040L اللي بيروح ل 10K بيروح حوالي مثلا 3000 صفحة او 3500 صفحة. الباقي الفرق ما بين الاثنين هو عبارة عن السك ريكوارمنتس. ودي طبعا حاجة فيري كومبليكيتد. فيري لحسن حظكم ان البورد بتاع الاي اي اي نظرته مش امريكان، بحيث ان هو ما تطلبش السك ريكوارمنتس خالص معاك في المنهج، ولما درسك فارد درسها لك اي فرز، فبعد على السك ريكوارمنتس مكمل للجاب الامريكاني، فكتب العمليه هنا ايه فظيعه يعني. فالمهم ليك انك تعرف بس لما بيذكر لك فكره السك هنا حاجه واحده، ان الشركه طالما متداوله اسهمها في البورصه انها تهم قطاع قريب جدا من الايه من السوق، وبالتالي لابد من ان النواحي الماليه بتاعتها تبقى قويه، صح ولا غلط؟ also provide the client، يقصد بالكلاينت يعني الكمباني، with internal audit services. يبقى الاكسترنال اوديتور بيعمل ايه حاجتين دلوقتي؟ الاكسترنال اوديتور بيقدم external audit وبيدي ايه؟ internal audit. under rule amendment، rule amendment يعني التعديلات الرول. اضبطت سنة 2001 وكان ساب لها transition period، بس الترانزيشن بيريد خلاص حصلها فيز اوت، عشان كده انا شرحت لك الحته بتاعت الايه الترانزيشن بيريد اللي هي الاحكام الانتقاليه لانها حصلها فيز اوت خلاص. The external auditor's independence is impaired يعني اتضر. امتى؟ With respect to audit client يعني من منظور الاوديت كلاينت كده الاندبندنس بتاعه وقع. By providing internal audit services if نمره ايه؟ Management of the audit client. فاكرين انتوا المعيار بتاع فائل الاستقلالية هي نسبة ايه؟ 40%. لا لا ال 200 مليون ده الاكزيمشن، اقل من 200 مليون ما تتشيش عليه الرول. 40% من عدد ساعات العمل، فاكرينها؟ بس نراها الاول نفتكر فيها اللي كانت في نمرة ايه؟ B the amount of internal audit services كان حجم عدد الساعات المقدمة بصفة انه بيقدم internal audit services exceeds 40% of the total hours expended التي اضاها يعني by the client in such activities in fiscal year. وقلنا كلمة internal audit services تحتوي الشق الايه الوظيفة الايه الفاينانشال سواء controls او financial، صح؟ مالاش دعوة بالconsultation باي. تمام. لكن قلنا exemption على دي في نمرة دي اللي هو ايه the client has less than، لان لو client دي less than 200 مليون يبقى ما حصلش امبيرمنت في الاندبندنس، مش كده برضو؟ تمام. يبقى بقينا ايه؟ احنا كده خدنا نمره بي وخدنا نمره دي. خد نمره سي. management of the audit client does not rely on the external auditor's work. هنا خلي بالك انا قعدت كتير قوي ومن زمان امال ابص على دي مش سهله زي ما انتم فاكرين، وهو بيتكلم بمنظور غريب جدا. اقراها اقرا ايه واقرا سي. وقول لي ايه ردك على الكلام ده. اقرا ايه واقرا سي. لو فهمتاني زي ما انا عايز افهمها، لا مش زي ما انا عايز افهمها، لو فهمتاني فهم علمي سليم هدفع لك 10 جنيه. طبعا يعني لو منها مش مقتنع بيه بقى حصل امبيرمنت في الاندبندنس فتبقى صح. تخيل، ما عشان كده هي تتجاب كده. حلو الوان تو ده يا واقف، اذا كان ما حصلش قناعه يبقى انا جايبه عشان اوكله ايه وخلاص، هو هرمي تقريره. طب ما كده مكسور اندبندنس، مش كده برضه؟ طب ما انا لو جبرته على حاجه ازاي هيبقى اندبندنت؟ يعني طب ما يعني ايه، يعني ايه الكلام ده؟ بس الكلام ده ما يستقيمش لو اتفهم بالطريقه المباشره المكتوب بيها. يعني لو اتفهم بالطريقه دي يبقى الحالتين A و C impairment of independence، مش كده برضه؟ اقرا فكر فيها. لو المانجمنت هي اللي فرضت عليه سكوب عمل، او لو المانجمنت في نمره سي داز نوت ريلاي على عمله، يعني خدت عمله ورميته في صفيحه الزباله، يبقى هي جايبه ليه مال؟ لا، لان المانجمنت هي اللي هتكلفه فيما يتعلق بهذه المهام، والمانجمنت هي بس ما هي في حته لازم نعرفها. هي الرول دي فرعه ايه؟ الرول دي فرعه اللي هيختار الاكسترنال اوديت البورد اوف دايركتورز وكمان الاوديت كوميتي، هيجيبوه من بره ادي اكسترنال اوديت، وادي هنا المانجمنت. مين اللي بيطلع القوائم الماليه؟ الفاينانشال ستيتمنتس، مسؤوليه اداره. هو جاي يعمل ايه على القوائم الماليه دي؟ اكسبريس ان اوبينيون. ده في الانترنال ولا في الاكسترنال؟ ده وظيفته للاكسترنال فانكشن. وهيقول ان القوائم الماليه دي مسؤوليه مين اساسا؟ مسؤوليه المانجمنت. وعنده صلاحيه وما يخافش من المانجمنت لان اللي جايبه مين؟ صح ولا غلط؟ طب فالمانجمنت تيجي تقول له بص يا اكسترنال اوديتور، احنا عارفين انك ليك استقلال والاعلى مننا ومن جنوب، ماشي يا عم، بس احنا عايزينك، عايزينك المره دي تو اكسبريس ان اوبينيون بصفتك اكسترنال، ولا عايزينك في انترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى الانترنال اوديت اكتيفيتي مين اللي هيجيبه فيها؟ المانجمنت. هتجيبه الاحتياجات المانجمنت. علشان كده الرول ال 40 60 دي علشان خاطر لو المانجمنت هي اللي عينته في الانترنال اوديت اكتيفيتي واديته فلوس كتيره وقضى وقت كتير، يبقى عمل سوشيال بريدنج مع المانجمنت، فيحصل ان هو في الوظيفه الخارجيه ممكن يكون استقلال. هذه اصلا رول. يبقى لماذا هذه رول؟ لانه الجزء بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي يعتبر تكليف المانجمنت هو الصحيح. طب المانجمنت عايزاه، يبقى المانجمنت عايزاه بقى هنا لاغراض حاجتين، يا اما المانجمنت عايزاه لاغراض كونسلتنج، يا اما المانجمنت عايزاه لاغراض اشورنس. صح ولا غلط؟ الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي يكسر الاندبندنس قضاء 40% من وقته في اشورنس او كونسلتنج، شوف كده اشور او كونسلتنج، واللذين يتعلقان بالجزء المالي. يبقى اي حته من الحتتين دول طالما تتعلق بجزء مالي، سواء كنترولز، سواء تقديم خدمات مالية، اللي هو ان انا اعمل لهم حسابات، اعمل لهم كومبايليشن. كومبايليشن يعني تجميع، ان انا اعلي المستوطات بتاعتهم، ان انا ابص التبحيرات والقوائم الماليه، كل ما يتعلق بالشق المالي. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو يكسر الاستقلال بتاع الاعتماد من المجموعه الاقص. لما تيجي تقرا نمره ايه؟ وتيجي تقرا نمره سي، يتفهموا من الوهله الاولى انك انت ايه؟ المانجمنت هي اللي حددت لك نطاق العمل اللي انت هتشتغل فيه. وده بيقال لك انترنال. ولما تيجي تقرا نمره سي ان المانجمنت ما اعتمدتش على العمل، خدت عملك وقامت رميه صفيحه الزباله، هتفهم من كده ان هي جايبك ليه مال؟ عشان خاطر تعمل فم وتستحي العين، مش كده برضه؟ طب ما معنى كده انك فقد استقلال طالما المانجمنت جايبك وانت مالكش لازمه وبتدي لك فلوس او طالما المانجمنت بتقول لك خد السكوب. لا هي انا بتكلم عن المعنى المباشر. انا فاهم. اه. بس هو ده اكيد طبعا مش كده. الحق من القوات الداخلية هي اساسا مسؤولية المراعاة. كل عقد العقدي لو ما عقدتش ده الحق. ايه هو المسؤولية في المراعاة الداخلية؟ يعني الشركة. ما افترض انها مش موجودة. هفترض انها مش موجودة او هفترض انها موجودة وضعيفة عشان كده المانجمنت قالت لهم انا مش مطمنة لكم. البورد اكتبوا تاريخكم وادوا البورد ده بتكلم الداخليه بس انا اعتمد على المراجع الخارجي هو اللي هيعملها لي. ايه رايك؟ ويقدر يقدم خدمات؟ لا لا لا مش مفهوم. طيب ما هو بالشكل ده بيقول كده. لا هو بيقول انا مش اعتمد على الخارجي انا عايزك انت تشتغل. انا عايزك يا خارجي تعتمد انا جايبك يا خارجي وبسند لك اعمال انترنال اوديت انترنال اوديت اكتيفيتي. ليه ركز؟ ما هو الكيسة بتقول كده. طب ايه رأيكم؟ انا مش فاهم. ايه دي خلينا ما نقولش ايه؟ لا بص هنا الجزء الاولاني مش المعنى المباشر اللي وصلك. فاكر لما انا كنت بتكلم في تحديد البرنامج بتاعي كانترنال هل المانجمنت تقدر تفرض عليا السكوب بتاع شغلي؟ يبقى كده بتعمل مانجمنت ايه؟ سكوب ليميتيشن. المقصود مش كده خالص. المقصود يكون هناك اتفاق جايبين لي لسبب فور ريزون. يبقى نمره ايه بتقول ايه؟ مانجمنت اوف ذا اوديت كلاينت. مانجمنت اوف ذا اوديت كلاينت كلمه اوديت كلاينت يعني معناها الكومباني. مانجمنت للكومباني ديتيرمينز ذا سكوب. كلمه ذا سكوب معناها ايه؟ انا جايباك علشان خاطر تعمل وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي في المجال ده. Of the internal audit activities to be performed by the accountant. كلمة accountant هنا معناها ايه؟ القسم من البابليك accounting firm اللي جاي ليس بصفته external auditor ولكن بصفته هيؤدي ايه؟ خدمات consultation او internal audit activity by accountant هنا. فعشان كده ان المانجمنت بتحدد لي سكوب معناها انها بتقول لي على الحتة جايباني for a reason هنا بقى. انا مش بتحدد لي السكوب معناها بتفرض عليا سكوب. والتعليق بتاعه حتى فيهم غلط هو علق غلط التعليق بتاعه صح. هو تكليفي انا عايزك تشوف لي. الله ينور عليك. يبقى التكليف انا عايزك كمانجمنت تشوف لي الحته دي. الحاجه الثانيه في نمره سي مانجمنت اوف ذا اوديت داز نوت ريلاي ما اعتمدتش ما هي حره انها تعتمد ولا لا ما هي اللي جايباك يا راجل صح ولا غلط بس ليس بالضروره ان يكون شرطا ان المانجمنت داز نوت ريلاي هو معلق غلط برضه في سي خلي بالك. نمرة ايه ونمرة سي اللي مسك القلم عشان يعلق ما كانش فاهم السؤال اساسا. ما كانش فاهم السؤال اساسا. كده يعني. طبعا. بس اصل عارف اللفظ صارخ قوي. مانجمنت داز نوت ريلاي يبقى معنى كده جايبين امال يعملوا ايه كانوا فاهم تستحيلين. فاهم قصدي؟ السؤال جواه كلام كبير. فلما نيجي نقراه عشان كده ما تهتمش بالتعليق لانه التعليق يوديك ورا الشمس لو انت رحت وراه. مانجمنت داز نوت ريلاي يعني ليس بالضروره ان المانجمنت انت مش جاي لا هتقدم لها هتقول لك انا تحت امرك يا فندم. هي حره انت ما قلت لك في النهايه وراك خارجي. حدد عليا. انا قلت لك اه وانت خارجي واشوفها ماشيه ازاي وهقدم تقديري وهطلب. الله ينور عليك. طب ليه جايبها؟ انا ما جبتوش الكنترول جبت الاكونت. طب ما هي نفس الفكره. طب ما هو داز نوت ريلاي على عمله. الكنترول برضه كل اللي برضه مش بس الاكونت. طب انا جايبه ليه؟ لا اصل هي مش واضحه هنا انا بعتمد عليه في ايه؟ الكلام عام قوي ان هو بيتكلم على الاسكوب بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتيز تو بي بيرفورمد. بنتكلم على الاسكوب احنا جايبينك في حاجه. لا الكلام عام قوي انا ما هو ما فسرش هنا فاينانشال او نون فاينانشال احنا جايبينك فور ريزون. بحدد لك السكوب بتاعه تعال شوف هنا يعني مش محددها هو فين بالظبط ففتح على تكليف انا جايبك بتكليف ها؟ اه التعليق وحش قوي نعم. التعليق ده انا خلاني شفت قعدت افكر فيه لو كان مقصود كده بقى اكيد اللي علق مش فاهم السؤال الاساسي اللي جه في امتحان قبل كده انا اقصد ان هو ما اهتمش بالصياغه لو عارف ان في جمله معينه او عايز اجيب الكوريه ده بعيد بالظبط اصل عارف لو انت طبقت التعليق اللي موجود في ايه انا سبتهم ليه ما رضيتش اغيرهم عشان خاطر لو انت شفتهم وقارنتهم باللي احنا اتفقنا عليه قبل كده من صلاحيات الانترنال اوديت يبقى كل الكلام اللي احنا قلناه في صلاحيات الانترنال اوديت اكتيفيتي باص الشارتر بتاعهم وباص صلاحياتهم صح ولا غلط؟ فهمت الفكره جايه ازاي؟ ما انا عارف الاوديت سيرفيس اوديت اوديت سيرفيس لا لا لا لا اوديت سيرفيس كومبلاينس او فاينانشال اوبريشنال لان الاوديت سيرفيسز في الانترنال على الثلاث مجالات فما تقدرش تسميها اوديت سيرفيسز فاينانشال لا لا انترنال اوديت سيرفيس طبعا الانترنال اوديتور بيعمل اي سيرفيسز في ثلاث مجالات سيرفيسز في مجال الفاينانشال كومبلاينس والافشنسي والافكتفنس ده بالنسبه للاوديت يعني اشورنس هنا والجزء الثاني اللي كونسلتنج بقى مش من الاوديت سيرفيسز بقى المفروض من الاوديت سيرفيسز ذات ريليتد تو عشان تبقى الكلام لكن كلمه اوديت سيرفيسز سبيسيفيكالي مفتوحه كلمه اوديت سيرفيسز كتير تعالى تبص في الجمله بتاعتك بيقول لك ايه بقى فور بيربسز اللي هو في 1 2 3 4 5 فور بيربسز اوف ذيس باراجراف عشان ينطبق هذا الباراجراف ذي تير انترنال اوديت سيرفيسز شوف عشان تير واسع قوي بقى لا يدخل ضمنه لان ده لفظ واسع do not include operational ما هو يبقى يفهم ان الاوبريشنال اوديت جزء من الانترنال اوديت سيرفيسز اوديت unrelated to internal accounting او controls او financial systems او financial statements ما يدخلش من ضمنهم ما لا يتعلق بغير ما هو financial يعني لو انا جايبه الكومبلاينس لو قلت له تعالى شوف لي الكومبلاينس لو انا جايبه الافشنسي وافكتفنس ما تدخلش فيها يبقى يدخل فيها فقط الجزء الايه المالي فقط يبقى معنى كده بيركز على الحته مش على الفاينانس على الفاينانشال لان ال 40% دول بالظبط والحاجات التانية براحتك ما قالش فيها 40% الراجل انت فاكره جاي ازاي طيب انا بس يعني هقرا معاكم او اقول لكم ايه بقى الخطه بتاعتي في الحته دي بعد كده انا كنت بتكلم تحت عنوان فاكرينه انا كنت بتكلم على الانترنال اوديت كاكتيفيتي اهميتها تطورها ابتدى الاي اي اي ابتدى بعد كده يحصل في قوه في الانترنال اوديت اكتيفيتي عشان يبقى لها في قوه يبقى لازم ليها شارتر بينظم عملها لازم يكون ليها اندبندنسي عاليه عشان يكون لها اندبندنسي عاليه يبقى لها ريبورتنج ريسبونسبيلتي ابتدت تتكون اوديت كوميتيز ابتدى يبقى شكل الانترنال اوديت اكتيفيتي كبير كمان بتتنظم العلاقه بين الانترنال والاكسترنال ابتدينا نعرف ان الانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال التعريف هي فاليو اديت اساسا وبيقوم بها افراد النهارده ليهم تاهيلات كبيره عايزين نتكلم طب ايه الخدمات بقى البرودنت سكوب اللي هم بيشتغلوا فيه بيقدموا الخدمات بتاعتهم على مجالين المجال الاولاني اشورنس المجال الثاني ايه كونسلتنج انا هدي مثال واحد لكل اشورنس بعد ما اذكر الاشورنس يعني يمكن حتى حاجات بسيطه قوي في الاشورنس واقوم واقف في الاشورنس اعرفك الاشورنس ان احنا بندخل في اشورنس في مجالات ايه وايه وايه وبالتالي هيطلع فيها شكل معين للتقرير مش الهدف منها ان انا اقول لك بالتفصيل الاشورنس مش الهدف بالتفصيل ان انا اقول لك ايه محتويات التقرير واكلمك في الكوميونيكيشن بس اعرفك يعني ايه اشورنس بعدها هم قالوا ليه الكونسلتنج واعرف الكونسلتنج وايه انواع الكونسلتيشن وبعد ما اخلص الكونسلتيشن ارجع مره تانية بقى وافرغ نفسي للايه للاشورنس فهمنا الفكره لان الاوديت بروجرام والتست اوف كنترول وهو الاخر كل ده تحت الاشورنس ولا الكونسلتنج بالظبط كده فانا اخلص الاول بريف شكله صغير قوي على اشورنس بعد كده كونسلتنج تفصيل بعد كده راجع للايه للاشورنس تفصيل خلاص ربنا معانا